كلمة أصلي هوت لاين دي ممكن تغلط تدخلك في حتة تروح دماغك للاي تي. الهوت لاين هنا ما تروحش دماغك اي تي، ده الام باس بيرسون. بنات السؤال ما بيسألش في الديساستر ريكفري أساسا، ما بيسألش في الديساستر ريكفري، بيسأل في الانترفيو. مش احنا واخدين انترفيو؟ انا بعمل لك حالة نفسية. السؤال الاولاني كان بيتكلم على الامباس بيرسون، لما تحب يكون عندك ويستل بلوينج، عايز تتكلم مع حد في مخالفات، افضل واحد من الاربعه فين؟ فكلمه هنا الامبلويز بيثقوا، هذه موست كونفيدنس، لهم الثقه الاكبر. هنا هوت لاين لما تكون مونيتورد باي هوم، لما يكون مين اللي بيقوم بيها. فبيقول لك نمره ايه؟ An expert from the legal department. وجد ان دايما الموظفين، ده بيقول لك نتيجة بحث يعني، لا يثقوا في اعضاء الشؤون القانونية، ويحسوا ان هم لو راحوا اتكلموا معاهم هيلبسوهم، ده احساس. فعشان كده المفروض ما يكونش expert من الشؤون القانونية. Backed by non-retaliation policy يعني معناها ايه؟ يعني يقدر يحميك. Backed by يعني في ظهره حصارة، انه يقدر يحمي المعلومة اللي ياخدها منك من غير ما يضرك. في نمرة بي ان ان هاوس ريبريزنتيف، ممثل ان هاوس يعني معناها من جوه الشركة. باكد باي ريتيليشن بوليسي، ان هاوس يعني معناها جوه الشركة، واون سايت ولا اوف سايت؟ لا اوف سايت. ليه؟ لانه بص اللي بعديها، ان اون سايت يبقى في بي اون سايت ولا اوف سايت، شو بقى الكلام. تعال بقى نقرا الاول التعليق في نمرة سي عشان تعرف الشؤون القانونية نتيجة الدراسة ما فيش ثقة فيها كتير. also على الرغم من ان الاتيرني اللي هم الشؤون القانونية هنا المحامين monitoring the hotline is better able to protect اللي هيجي يتكلم معاهم من خلال علاقتين. العلاقة الاولية علاقتك باتيرني اللي بيسموها اتيرني كلاينت، العلاقة الثانية الورك برودكت يعني اللي هيكتبه وراك الاتورني، ما حدش يقدر يطلع عليه لانه ليه كونفيدنشياليتي، يعني بيدي لك الزوق على الرغم انه بيدي لك حمايتين الا ان بقى. وان ستادي احد الدراسات اوبزيرفد ذات امبلويز بطبيعتهم بيميلوا الى عدم الثقه في الاتورني، هاف ليتل كونفيدنس ان هوت لاينز، عندما تكون الهوت لاينز مونيتورد باي انسر باي يعني مونيتورد باي ليجال ديبارتمنت اور باي اوت سايد سيرفيس، يعني حتى لو واحد من بره يعني محامي جايبينه من بره، مكتب محاماه جايبينه من بره، او اي سيرفيس بروفايدر من بره، برضو العاملين لن يثقوا فيه. امال هيثقوا في مين؟ ذا سيم ستادي نفس الدراسه شوز ذات امبلويز هاز ايفن ليس كونفيدنس يعني ثقتهم اقل in write-in reports. write-in يعني مجرد ان هو يكتب ريبورتات، لا ده عايز حد يتكلم معاه، عايز حد يتكلم معاه. or off-site on-bus person، لما ما يكونش الـ-on-bus person في الـ-on-site برضو ما بيكونش فيهم ايه حتة الثقة العالية. but have the most confidence in hotlines. hotlines اللي هي الشكاوى بتاعتهم اللي هم عايزين ينقلوها personally. answered by عندما يكون المونيتورينج لها in house representative ولكن or on site ombudsperson يبقى من الداخل من داخل الشركة يعني مش من بره مش legal او ما هواش expert من بره زائد ان هو يكون ايه on site اللي هو داخل الايه and backed by ودي النقطة الثانية اللي كان بيسأل فيها backed by non-recalation يعني معناها مدعوم بسياسة تحمي الموظف اللي يجي يتكلم منه من ان يؤخذ ضده اي اجراءات انتقامية يعني بحيث ان الادارة لو عرفت لا يقدر يحميه يبقى backed by non-recalation policy السؤال الاولاني في حاجة يبقى هو كان بيسأل في concept بسيط تمام السؤال الثاني السؤال الثاني سهل بس انتوا معرفش اختلط معاكم ليه An internal auditor is conducting an audit of environmental protection. ماشي. And alarm devices اللي هي الأجهزة اللي بتنبه في حالة إذا زاد معدل التلوث عن حد معين المؤشر يرتفع whatever. Alarm devices. What is the significant most أو most significant objective لهذا الassignment؟ هو assignment الإيه؟ لمراجعة إيه؟ مراجعة إيه؟ حماية بيئة. و alarm device alarm دي حاجة physical ولا حاجة مالية يبقى انا عايز اشوف الالارمات بتشتغل ولا ما بتشتغلش واذا حصل معدل التلوث زاد الالارم بينبه ولا ما بينبهش الناس يبقى المراجعة هتاخد مش طبيعة financial اساسا مش كده برضو نمرة دي to determine whether acquisitions and disposals الacquisitions يعني الاثورايزيشن بشراء الالارمز دي اند ديسبوزر اللي هو التخلص من الالارمز اللي هي بتشتغل ار بروبرلي اثورايزد عشان اتاكد من الاثورايزيشن انا عشان اتاكد من الاثورايزيشن العمليه انا براجع مالي ليه عشان اشوف مين اللي صرح بالشراء مين اللي صرح باستبعاد الالارم دوت من الفيكسد اسيد اللي بيعه وهكذا يبقى ده تصريح لغرض مراجعه ايه تغلب عليها مراجعه ماليه ويغلب عليها مراجعه كنترول مالي اللي هو الاثورايزيشن بعمليه الشراء. نمرة سي to determine whether the device specification اللي هي المواصفات بتاعه الاجهزه documents are complete عشان خاطر اتاكد من مواصفات الاجهزه موجوده في الدوكيومنتيشن كومبليت. انا مش عايز ابص على ورق الفكره مش بصه في ورق الفكره انا عايز ابص على نظام بيحمي البيئه فعلا يبقى هنا واضح ان المراجع ده متخصص صح ولا غلط يبقى لازم يبص مش على دوكيومنت سبيسيفيكيشن ولكن عايز يبص على عمل هذه الاجهزه على ارض الواقع العملي مش كده برضو نمره ب تو ديتيرمين ويزر ذا كوست اوف ذا ديفايسز ار بروبرلي ريكوردد طب ما دي مراجعه عمليه تمامها بروبرلي ريكوردد يعني اشتريناها ب 50000 جنيه طب ال 50000 جنيه دخلت المجموعه المستنديه والدفتريه بشكل سليم الله دي مراجعه عمليه برضو نمره ايه تو ديتيرمين ويزر ديفايسز installed يعني ايه اتحطت في الاماكن بتاعتها شيلت and operating بشكل proper طب ما هو ده طبعا هو الهدف منها ايه انا عايز اراجع الالارم سيستم ديفايسز عشان اتاكد ان في فعلا ديفايسز هتمكنني من حمايه البيئه بشكل او باخر يبقى المراجعه هنا فيزيكال النيتشر ليه لان هو الراجل ما بيتكلمنيش على لا اوثورايزيشن ولا مراجعه عمليه ولا مراجعه كنترول هو الراجل بيكلمني على التاكد من وجود هذه الاجهزه صعبه دي يا ولاد هو انا عارف ايه المشكله الاربعه حلوين بس الهدف من المراجعه لاغراض ايه بقى وهو بيقول لك ايه اس كونداكتنج تاسك اللي نازل فيها ان اوديت اوف انفايرمنت بروتكشن ما هو ايه اس هاو تو بروتكت الانفايرمنت ازاي البيئه تحمى من خلال نظام فعال للالارمنج ديفايسز المراجعه دي مراجعه ماليه هو بص بيحدد لك الهدف هو حاطط لك التسكاية عنوان قالوا لي انزل راجع ايه شوف الجمله قالوا لي انزل راجع ايه انزل راجع هل الشركه عندها بروتكشن كويس للانفايرمنت من خلال الالارم سيستم اول ما يخطر ببالك بقى هتقول لهم وروني مستندات الشرع الالارم سيستم وروني الترحيل الدفتري ليها ولا وروني الالارم سيستم وازاي بتشتغل شوف الجمله ماشيه ازاي تعال نقرا التعليق بتاع ذا اوبجكتيف شود بي تو ديترمين ان تحدد whether the devices للالارم سيستم ار وركينج بروبرلي بتشتغل ولا لا لكي تحمي البيئه هو ده الهدف ف For this purpose, internal auditor must observe physically, يشوف بعينه. And an actual test of their operation. ليه؟ كيفية تشغيلها. يشوفها هي بتشتغل على أرض الواقع العملي. ما يريد شعرة. دي الشعرة دايما. الإجابات هتلاقيها معظمها صح. بس الصح في أي مجال هو ده اللي هيفرق. السؤال الثالث. السؤال الثالث احنا مرة خدناه المرة اللي فاتت. لما قلنا ان في اترنز او الطلب من الاترنز والانترنال اوديت اكتيفيتي عن طريق الادارة انها تروح تشوف قبل ما نحصل على بروبرتي ليها هيستوري معين. فهل كان الهدف منها ان احنا نشوف العملية عشان نفوض عند الشراء ولا نشوفها علشان خاطر احنا مسؤولين عن تصليح الاخطاء البيئية اللي حصلت؟ فاكرين السؤال ده المرة فاتت؟ وقلنا على في التعليق وكانت مكتوبة بولدت ان دي من اي نوع من الانواع بتاعت المراجعة Transactional Audit. هو هنا حاطط لك اكتر من مسمى للترانزاكشنال اوديت في الامتحان، ممكن تلاقيهم. Answer C. Transactional Audit also called to some acquisition. يعني ايه؟ في حالة حيازات property يعني ممتلكات جديدة، acquisition حيازة، او دي فيستيتشر يعني معناها عندي بروبرتي اوريدي الشركه عايزه تعملها دي انفستمنت، مش انفستمنت، دي فيستمنت يعني ايه؟ يعني تصفيها، يعني تبيعها للغير، وبالتالي بتبحث الاول في مقدار المساءله اللي عليها في حاله قيامها ببيعها بحالتها للغير. يبقى عشان كده بيسموها اكويزيشن اند دي فيستيتشر اوديتس. كمان بيسموها مره ثانيه، وده الاسم ده بقى دل قوي على المعنى، بروبرتي ترانسفير. سواء بقى ترانسفير انت هتبيع او انت هتشتري، سايت اسسمنت تقييم السايت اللي انت ناوي تشتري او تبيعه، بروبرتي ترانسفير ايفالويشن، ما هي برضو، اند ديو ديليجنس. ولو اني كلمه ديو ديليجنس دي اشمل واعم بكتير. الديو ديليجنس بالعربي يعني ايه؟ تكلفه؟ ها؟ لا لا لا، لما اقول لك انا نازل اعمل ديو ديليجنس، اصل الكلمه كبيره، انا ممكن اعمل ديو ديليجنس على كاش، انا ممكن اعمل ديو ديليجنس على انترنال كنترول في شركه قبل عمليه الشراء. ديو ديليجنس اوسع بكتير. فاحنا هناخد بعض ايه حالات الديو ديليجنس. الهدف منها تو اسس تو ايفالويت ذا انفايرومنتال ريسك اند اللايبيليتيز اللي ممكن تنشا عن هذه السايتات اللي فيها حاله بوليوشن اوف لاند اور فاسيليتيز بالرايت بيفور عمليه الايه ترانزاكشن شراء او ترانزاكشن ايه بيع. ودي احنا خدناها المره اللي فاتت بالنص، ما انا كنت فاكر انكم اول ما تشوفوا الله ده رايحين قبل عمليه الشراء بقى ترانزاكشن اوديت، ما احنا اتكلمنا عليه، انتوا ما ذاكرتوش صح؟ لا، ده هو بيقول لك ايه نوع العمليه دي بس، لكن ما قالش رتب، الراجل ما قالكش اوردر. السؤال الرابع، مين عمله غلط؟ يعني حاجة تخوف، العمل ده غلط تخوف. اصلي هو السؤال هو يعني ايه؟ هو جادجمنت بحت. بيقول لك التنازل، لقيت ان الناس ما بتشتغلش وفقا لقوانين البيئة والالتزام بيها كويس. سألت ليه؟ قالوا لك والله ما فيش بادجت، في بادجت كونسترين. كلمة نمرة ايه؟ انسيست. انا مش في مكان الانسيستنج. الانسيستنج دي وظيفة تنفيذية. انسيست. اقول له انا مصمم بقى. مصمم ايه؟ طب ما في بادجت كونسترينت فعلا. صح ولا غلط؟ قول لي انسيست زي ما انت عايز تنسيست، انا مالي. انسيست ذات تشينجز اللي انا طلبتها عشان اعدل من مسار الالتزام مع البيئة. And rebirth والاصلاحات are made regardless of any apparent budget constraint. يعني عارف بالظبط عامل زي ايه؟ اللي وقف قدام حيطه ولازم يعدي، ما هو ما ينفعش. حتى يمكن تعليم ساخر في نمره ايه بيقول فيها ايه؟ desired disregard، كونك انك تهمل، of genuine constraint اللي هو constraint يعني ايه؟ ها؟ محددات اصيله، محددات موجوده اوريدي، اصليه يعني موجوده اوريدي. المانجمنت بتقول لك ما عندناش موازنه، ما عندناش فلوس عشان نعمل اللي انت عايزه كله. does not show commiseration for environmental manager situation. يعني انا كده بضرب بالسيتويشن بتاع عرض حال بطل تحرق. انا مالي انت لازم تحلها بالطريقة دي. And will not achieve the goal of improving hazardous waste management. مش هيحسن من ال to manage الhazardous waste اللي هي ال waste او نفايات الضرر. نمرة بي برضو غلط ان انا اسكت واقول لهم انا مؤمن بانه ليس في الامكان ابدع من مكان. صح ولا غلط؟ ما مخالفة بايه؟ صح الغلط ممكن تعرضني لغربات كبيرة جدا. يبقى أجري أوافق معهم على كوركتيف أكشن اللي هو نص نص اللي خدوه. أكشن maybe postponed يؤجل لغاية ما ربنا يفتح عليهم بشوية فلوس. لغاية ما البادجت كونسترينت يتفك. ما ده برضو خطر. Answer being correct because if the waste إذا كانت النفايات is not being stored بشكل proper بشكل ملائم the organization is probably يعني احتمال كبير جدا not in compliance with environmental and safety regulations وده يعرضها لايه؟ لمشاكل كبيره فعمليه البوستبونمنت عشان ما فيش بادجت فاندز برضه عمليه خطيره. نمره سي accept temporary but clearly complete incomplete temporary و incomplete يعني انا شايف ان هم عملوا بعض الاجراءات ولكنها مش كامله. طب ما ده برضه مش حاجة كويس لان ما زالت بعض المخالفات موجودة. طب اعمل ايه؟ اقول لهم تعالوا انا وانت مش احنا الاثنين جهتين ها؟ ونرفع الامر للسينيور مانجمنت. ساعتها لو السينيور مانجمنت قالت اكسبت يبقى هنا حصل assignment responsibility على السينيور مانجمنت. صح الغلط؟ لانه المسؤولية هتفضل قائمة عليا لغاية ما انا اعلم بالاحداث اللي انا اعرفها. يبقى involve senior management في الديسيجن عشان خاطر ياخدوا القرار وبحيث ان هم تنتقل المسائله ليهم واعلم الاوديت كوميتي في حاله عدم رضاي على القرار والبورد اوف دايركتورز برضه. يبقى نمره دي complete and timely corrective action is needed مش مطلوب لا نص حل ولا تاجيل. But funds appear not to be available. My dilemma. This situation poses يفرض a significant risk خطر جسيم to the organization. وطبعا المانجمنت برضو عليها خطر جسيم مخالفة. مانجمنت ماست بارتيسيبيت ان ذا ديسيجن اللي هو يرفع عليها الامر هنا سينيور مانجمنت. سينيور مانجمنت از انلايكلي من غير المحتمل تو اكسبت ذا ريسك اوف انكومبلاينس لانها لو رضيت وخدت القرار يبقى عملت ريسك اكسبتنس وبالتالي المسائل عليها هتبقى اكبر. فور ان اكستندد بيريود لفتره طويله. سو عشان كده هي ممكن يكون عندها مصادر تمول بيها او تغير من اولويات في التمويل تكون في ايد السينيور مانجمنت مش في ايد المانجمنت اللي انا برجعها دلوقتي. So عشان كده funds may be available from another source not accessible يعني ما وصلتلوش الاداره بتاعت الانفايرمنت to the environmental manager. الله ممكن طبعا. يبقى اذا العمليه هنا في نمره 4 اللي جاوبها غلط هيروح النار. نمره 5 مين جاوبها غلط؟ بسيط بسيط احنا خدناها في اول الكلام مع بعض قلنا معيار الالتزام للانترنال اوديتورز اساسا ليهم كود اوف اسكس وكود اوف اسكس بيقول لهم التزموا بمعايير المهنه. اذا انا في شغلي لازم التزم بمعايير المهنه وايضا اي شروط خاصه للجرانت مش كده برضو؟ افرض الجرانت الحكومي ليها شروط خاصه يبقى اذا انا لازم لما اراجع مدى الالتزام بالصرف من هذه الفندات يبقى في شروط الجرانت المحدوده. السؤال ده ما افتكرش حد غلط فيه. حد غلط فيه فعلا؟ تبقى مشكلة. ده انا عيط فيها دي. السؤال اللي بعده 6 The marketing department احنا واخدين الكنترولز كم نوع؟ اثنين في سبعين general controls و application controls واخدين حوالي 11 او 12 نوع من general controls مش كده برضو؟ تمام. نفتكر مع بعض. The marketing department proposal الاقتراح اللي تقدمت بيه marketing department was finally accepted. قبلته الإدارة. قبلته الإدارة الأولية. And the marketing employees attend a class. حضروا a class. In using a mainframe report writer. يبقى معنى كده report writer في المين فريم يعني مش هيتم الريبورت رايتنج على مستوى ديفيجنال على مستوى الايه؟ المين فريم اللي هو سنترالايزر على مستوى الكمباني بالكامل. Soon the marketing analysts اللي هم المحللين found that المحللين اللي في إدارة الماركتينج found that it was easier بدل ما أنا أعمل الريبورت أستعين بالريبورت رايتنج الموجود على المين فريم وده هيدخلني من باسورد الباسورد الباسورد الباسورد عشان أوصل المين فريم وأعمل عليها accessibility found it easier to download the data and manipulate. manipulate أنا مش معناها يتلعب manipulate يعني معناها إن هم يعد عن طريق بقى بدل ما أنا أروح أشتغل على المين فريم نشتغل على البيرسونال كمبيوترز اللي عندنا يبقى الريبورت رايتنج يبقى متاح لكل واحد في حدود اختصاصه طبعا and manipulate it on their own micro computers وليس زان وليس to perform all the data manipulation على المين فريم ريبورت رايتنج دايركتلي. يبقى بتخفف الزحمه من على المين فريم بتخلي المين فريم البروسيسنج بتاعه بيتوجه لحاجات ثانيه اكتر وبتحط افيلابيليتي واتاحيه افضل لما بتشتغل بديستريبيوتد بروسيسنج سيستم او ساعات بيسموها اند يوزر سيستم. الاند يوزر يعني معنى كده ان انا ادي لك كابابيليتيز كاند يوزر انك انت تعمل رايتنج من خلال المايكرو كمبيوتر بتاعك. وان اناليست منهم واحد من المحللين بيكم هايلي سكيلد يعني زادت المهاره بتاعته قوي الداونلودنج وقدر يستعين بيوتيليتي بروجرامز وداتابيز مانجمنت سيستم عشان يقدر ياخد منها اللي يمكنه يعمل الريبورت رايتنج مش على المين فريم ولكن على الكمبيوتر بتاعه. And wrote downloading command sequence for the other employees وابتدى يساعد الامبلويز في ذلك. ماشي. تعالوا كل الكلام ده بيفترض فيه ان المانجمنت تعلم والمانجمنت موافق وما عندهاش اي ايه اعتراض لذلك يعني ما بيعتبرش انه بيعمل عمليه غلط. When the analysis left يبقى الاناليست ده بيعمل ايه دلوقتي؟ عنده سيكونسينج معين للدخول على المين فريم ويسحب منه مجموعه من الاوامر تعمل كونكشن مع الاوامر الموجوده على المايكرو كمبيوتر عشان يمكن المايكرو كمبيوتر من هو يستعين بالريبورت رايتنج اللي موجود فين؟ في المين فريم، مش كده برضه؟ تمام. When the analyst left the company ساب الشركه for better job the department اللي اداره الماركتنج هنا had problems في ايه بقى؟ making modification to this command sequence يعني هما مش عارفين يوصلوا للمين فريم ومش عايزين مش عارفين يستخدموا طاقات المين فريم في ان هما يرحلوا منها للريبورت رايتنج على المايكرو كمبيوترز بتاعتهم. ايه المشكله اللي في الشركه دي او عند الاداره دي؟ The department problems are most likely due to inadequate. inadequate ايه؟ عدم كفايه ايه؟ ما احنا قلنا اي برنامج عشان يتكتب لازم السورس كود تتحفظ في لايبراري والا البروجرامر لو ساب الشركه ومشي وانا حبيت ان انا اعرف اساسا البرنامج ده شغال ازاي عشان اي موديفيكيشن مش هفهم حاجه لاني مش شايف سورس كود قدامي. فيعتبر من الجنرال كنترولز وجوب الدوكيومنتيشن للسورس كودز البروبلم. فكان الاناليست ده قبل ما يمشي السيكونس اللي كان بيعمل بيه العمليه هو في دماغه اه بس كان يجب ان هو يعمل ايه؟ must be documented مش كده برضه؟ فعشان كده المشكله في الدوكيومنتيشن. تعالوا نقرا one risk احد المخاطر of end user computing. خلي بالك من المصطلح ده مهم. end user computer يعني computing يعني معناها distributed system يعني معناها كل واحد على مايكرو كمبيوتر يقدر يستخدم طاقات الايه؟ المين فريم. is that documentation may be poor يعني ما بيحصلش documentation كافي. and is that important knowledge اللي موجوده في دماغ اللي بيستخدموها لو سابوا الشركه مش هتبقى موجوده. may be limited to one person. the command sequence بدل ما هو كان يبقى في دماغ الاناليست اللي ساب الشركه should have been documented كان يجب ان هو يبقى documented so that other analysts كان ممكن يستخدموها. بيجيب لك بعد كده حاجات ثانيه داتا باك اب. هو ما اشتكاش اساسا من فقد بيانات الداتا باك اب بتستخدم في ايه؟ في حاله ان انا لو فقدت بيان يبقى عندي باك اب بتاعه. في نمره سي بروجرام تيستنج احنا ما قلناش ان البرنامج في اثناء اداؤه بتاع الريبورت رايتنج اللي موجود على المين فريم بيؤدي اخطاء. التستنج لما يكون في اخطاء بتحدث في اداء البرنامج. هو ما قالكش ان في اخطاء، قالك ان الراجل كان مفترض يدخل وبيجيبها من على المين فريم وينزلها لكم. دلوقتي هو اساسا مش موجود في الشركه فما حدش عارف يعمل ده عشان الدوكيومنتيشن للسيكونس اللي وصل له مش عشان اخطاء في الاداء ولا انتي فايروس سوفت وير. احنا مش خايفين هنا او اصل المشكله مش احنا خايفين على هجوم يحصل وبالتالي عايزين نحصن ونعمل ايه بروتكشن اجينست هذا الهجوم من الفيروس. نمره 7 مدرسه عكسيه. ايوه نمره 7 افتر يوزنج ذا مين فريم ريبورت رايتر مره ثانيه فور سيفرال مانسز. المين فريم ريبورت رايتر وهو برنامج من خلال المين فريم محطوط على المين فريم بيعمل ريبورت رايتنج مركزي. The marketing analysts gained confidence خدوا الثقة in using it يبقى قدروا يستخدموا هذا البرنامج. واضح ان برنامج معقد قدروا يستخدموه. هتقولي تعقيد في ايه؟ ما هو مش برينتنج ريبورت رايتنج هناك يعني معناه ان انا عايز توليفات من البيانات اللي موجودة في المين فريم موجودة على مليون فايل جواها فمعنى كده ان انا لازم اجمع البيانات بطرق معينة عشان تكتب بيها ريبورتات بطريقة معينة ماشي. But the marketing department manager become concerned زادت مخاوفه من ايه؟ ابتدى بقى يخاف. Whenever analysts revised reports they have written earlier يعني في ريبورتات موجودة على المين فريم الاناليسيتس كانوا بيعملوا بيها ايه؟ عمود مثلا الشؤون القانونيه من فايل بتاع البرسونال ديبارتمنت وهو اسم الموظف مع عمود من البيرول اخر مثلا ايه المرتب بتاعه مع عمود من الانتاج معدل الانتاجيه بتاعه مع عمود مش عارف من الشؤون القانونيه هو متحل ايه؟ خدت من هنا كولون وخدت من هنا كولون يعني دخلت على اكتر لان في انتر ريليتد داتابيس. الانتر ريليتد داتابيس ان الفايلز اللي موجوده صحيح ممكن تكون سيبريت بس يكون عندك بعض البرامج اللي تاخد من هنا كولون او ريكورد وتاخد من هنا كولون او ريكورد وتعمل بيهم ريبورت رايتنج بطريقه معينه. فابتدى هو يخاف من ايه بقى؟ شوف الخوف بتاعه. Whenever analysis revised reports عندما كانوا بقى بيعملوا ريفيجن للريفايزنج يعني عدلوا الريبورتات اللي كانت مكتوبه قبل كده على ملفاتها الاصليه على الداتابيس اللي هم هاد ريتن ايرلير The coding error kept reappearing. الكودينج ايرور يعني يا عيني ايه الموظف رقم واحد اسمه محمود مثلا في الشؤون القانونيه بتاع الانتاج مثلا موظف رقم واحد اسمه محمد فباخد بيان محمود مع بيان ايه محمد يبقى ما بستغلش الداتا بيس في السنكرونايزيشن ما بين البيانات وبعض يبقى في كودينج ايرور معناها انه بيحدث تعديل على الملفات في الداتا بيس نتيجه اخطاء. In their command sequence the manager was sure that all the analysts know او يعرفوا يعني that the errors were انها موجودة and how to avoid them وعارفين ازاي يتجنبوها. The most likely cause of reappearance استمرار الظهور للاخطاء في الريبورتات of the same coding errors inadequate الباكاب للسيفتي للحماية. ونمرة بي كنترول تشينج كنترول. يعني ايه تشينج كنترول؟ احنا قلناها قبل كده اذا حبيت تعدل حاجه يجب انك انت تاخد بيها الاوثرايزيشن ولا تعدل من تلقاء نفسك كده يبقى اي تشينج كنترول والا الماستر فايل اللي انت عدلته دوت كل واحد هيدخل على مزاجه يقوم معدل هيخلي محمد ومحمود واحمد مثلا كانت مكتوبه الليسته بطريقه معينه والمرتبات بطريقه معينه هيعمل انفيرت مثلا لعمود الاسامي ويسيب بقيه العواميد مثلا في خانه الشؤون القانونيه او في خانه البيرول. طب ما بعد كده كل العمليه بقت بطيخ. يبقى معنى كده اي حد هيدخل على المين فريم علشان يعمل ابديتنج او علشان خاطر يعمل تشينج في الماستر فايلز الموجوده يبقى لازم يحصل كنترول على كده تشينج. ناوي تعمل تشينج يبقى في كنترول لهذا التشينج. تعال نقراها. التشينج كنترول ده من الجنرال كنترولز اللي اتكلمنا عليه بالتفصيل مانجز. والتشينج كنترول ده برنامج وبياخد الاوثرايزيشن مانجز التشينجز التغيرات ان انفورميشن سيستم ريسورسز. ريسورسز يقصد بيها البرامج ويقصد بيها الايه الفايلات ويقصد بيها واتيفر اي تغيرات في الهارد او السوفت وير. اند بروسيجرز ات انكلودز يشمل فورمال يجب انه يحدث موافقه على التشينج. التشينج ريكويست بروسيجر يتقدم به اللي عايز يعمل التشينج مشروع طبعا بالاسباب بتاعتها. اسسمنت لما يترفع هيترفع للسوبرفايزر. السوبرفايزر يعمل ايفالويشن لمدى الحاجه اللي هيحصل تشينج. اسسمنت اوف تشينج ريكويست on a technical and business grounds. اعرف اسبابه من ناحية البيزنس واعرف من الناحية التكنيكال هل هو ممكن او لا, او اذا حدث ممكن يغير في حتة تانية ولا لا. ثم اذا وافق عليه يبقى scheduling هذا ال change, ثم testing لهذا ال change, ثم installing للملفات بعد عملية ال change ليها بالشكل الجديد, and monitoring changes and reporting the status, الوضعية of recorded changes. The analysts كانوا بيعملوا ايه؟ reusing erroneous code, يعني بيستخدموا الكودات الغلط وهم عارفين. طب ما ليه؟ لان هو يقول لك ابن الايه بتاع امبارح دخل فغير الكود. طب ما انت عارف ان هو غير الكود, يبقى كان لازم عشان يبقى في مرجعية اي تشينج يحصل على الداتا بيس او المين فريم it must be authorized. تمام. نمرة سي اكسس كنترول, هو مش خايف من يحصل unauthorized access لان هو ما اسمح لهم يدخل على المين فريم, لكن الخوف من ان التشينج ما يكونش ايه documented او authorized, فعشان كده كان لازم يعمل لهم ايه authorization. التستنج هي ما هوش عيب في البرامج الاصلي او الريبورت رايتنج على المين فريم, هو اوريدي تيستد والفايلات موجوده سليمه, لكن التغييرات اللي بتحصل عليها بتبعدها عن هويتها. فهمنا الفكره يا ولاد؟ هي انا بس غيرت السياقه بتاعت الاسئله, لكن هي نفس الاسئله في الجنرال كنترولز اللي اتكلمنا عليهم. ارجعوا لهم كده وانتوا تفتكروا يعني. موست اور مين جاوب 8 غلط؟ مين جاوب 8 غلط؟ 8 بس في مصطلح واحد جديد. تمام. انت لما يكون معك الفيزا كارد بتاعت البنك, ما انا قلتها لك. الفيزا كارد انت ليك رقم بتضربه. بس على الفيزا في رقم ولا لا؟ في رقم هي كمان, صح ولا غلط؟ فمعنى كده ان ده كنترول واحد ولا دول كنترول؟ ده ممكن يبقوا 3 كنترولز كمان. ان انا احط بصمة ايد واكتب الرقم واحط الرقم اللي على الكارت, بحيث اني لو اتسرق منك الباسورد غيرك لا معاه بصمتك ولا معاه الرقم السري اللي موجود على الكارت اللي معاك. يبقى معنى كده هو بيسألك على الحتة دي, بيشخص الحتة دي في حالة سرقة الباسورد. Most organizations are concerned, لها مخاوف about the potential compromise of passwords, يعني ممكن تبقى تدخلية ما بين الباسورد تبديل وتوفيق. في برامج النهاردة ممكن تعمل كراكينج للباسورد. ماشي. Which of the following procedures would be the most effective في ايه؟ في الكنترولينج against a perpetrator. perpetrator يعني واحد سرق الباسورد وعايز يعمل perpetrate الخطأ, يقترف خطأ ما. perpetrator obtaining someone else's password, يعني سرق باسورد بتاعت حد تاني. يبقى اقول له ايه؟ بالباسورد اللي انت سرقتها حبيبي لوحدها مش كفاية, يبقى لازم حاجة تانية. نمرة ايه؟ الله only the user to change their password. ما هو انا لو سمحت لليوزر بان هو تشينج الباسورد ما ممكن برضو تسرق, صح ولا غلط؟ اضف الى ذلك ان اليوزر لوحده بيميل دايما للكلمات السهلة ولا الصعبة, بيميل الباسورد السهل تذكرها وممكن يكررها. And encourage them to change password frequently. ما هوش preventive control. هو هنا بيسألني على preventive control. حتى لو غير باسورد ما ممكن تسرق. ايه المشكلة؟ لكن برضو القاعدة حتى لو معاك الباسورد وانت سرقتها ما تقدرش تعمل بيها حاجة. يبقى answer incorrect because users often يسطولك لهم الاختيار it choose passwords that are easily guessed, يعني من السهل تخمينها. فالبربتريتور ممكن هو ايه او برنامج ممكن يفكها. نمرة بي implement يطبق a computer program that test to see that a password is not easily guessed. طب ولو حد عمل كده, طب لو اتسرقت, ما هو لو كانت مكتوبه ما تسرق حتى لو هي صعبه, ما هو كده عمل تدخل, صح ولا غلط؟ يبقى انصر بي انكوريكت بيكوز a program to test password is useful, حلو, ولكنه ما منعش. But less effective than see through يعني ايه معناها؟ بقول للبرنامج بص من خلال الكارت عشان تطابق ما بين الباسورد اللي انا هكتبه لك والباسورد اللي على الكارت والفينجر برنت على سبيل المثال او البايومتريك كلها, لان احنا خدنا البايومتريك ايه كنترولز. بص نوتيفيكيشن تقول لي لو اثبات الهويه, اثبات الهويه يبقى في ثرو اوثنتيكيشن، يعني مجموعه من الكنترولز عشان تعرف انك انت الاوثنتيكيتد لذلك، انت صاحب الهويه. يبقى عشان تنطبق معك صاحب الهويه ممكن يبقوا ثلاثه في السي ثرو، اللي هو الكارت اللي معاك اللي فيه الرقم الباسورد، وممكن كمان نبره صوتك، ممكن كمان الريتنا بتاعت الاي، ممكن زي ما انت عايز بقى تحط البايومتريك كلها. نمره دي ليميت باسورد اوثرايزيشن to time of day and location، يعني يقول مش مسموح للدخول الا من المصدر او من ادارة كذا، ها، ومن الساعة كذا الى الساعة كذا. طب ما هو افرض طبيعة عملك مثلا مندوب تأمين وعايز تدخل على سبيل المثال على المين فريم عشان تشوف اسعار البوالص والارقام الاتفاقية، فانت مطلوب منك انك انت تعمل ايه؟ تنتقل عبر مساحة جغرافية عالية، فمعنى كده ان هو بيعطلك شغلك. اضف الى ذلك، طب ممكن البربتريتور نفسه حتى لو انت عملت لها ليميتيشن على تايم ولوكيشن معين يسرقها ويدخل من نفس الايه التايم ولوكيشن، المشكله يعني. فعشان كده النمره دي برضه مش صح، بيكوز ليميتنج اكسس الحد من الدخول تو تايمز اند لوكيشن از هيلبفول ان سيرتين انفايرمنت، وبعض الايه في بعض البيزنس في بعض بيئات العمل، لكنه غير صالح على اطلاقه في جميع بيئات العمل. But not when the system allows dial-up access. Dial-up يعني ايه؟ انك انت ممكن في اي مكان يعمل dial-up وبعد كده يعملك السيستم كات وبعد كده تعمل re-dialing على اساس انه يتحقق من الاوثنتيكيشن بتاعك قبل ما يسمح لك بايه؟ عملية الايه؟ الدخول. Answer C. Implement تطبق الشركة the use of see-through authentication، وهي مجموعة من التكنيكس بتاخد اكتر من كنترول الباسورد، يعني ما هوش مجرد امتلاكك للباسورد يعمل لك اكسس. تكنيك whereby the user uses a card، يبقى اليوزر معاه ايه هنا؟ كارد زي بقى to generate a password، الكارد نفسه جوه الباسورد ايه حتى اليوزر ما يعرفهاش، اللي هي موجوده في الداتابيز بتاعت البنك. and free fight النظام يحقق both the key، يبقى هو بيدخل على رقم بيديهوله البنك بقى اللي هو الكي، and generated password to the system، يبقى بيعمل ايه هنا؟ بيعمل دول باسورد، باسورد من خلال السي ثرو في الكارد، وباسورد تاني ويعرفه بيعمله فيريفيكيشن من خلال الكي، الاثنين بيطبقوا مع بعض، اذا الاثنين ابليكابل يبقى ده مسموح له بالدخول. Answer C is correct. See through authentication techniques زي such as the one described اللي هي موصوفة في نمرة C requires the user مش ان هو مجرد يدخل باسورد فيفتح له الاكسس، to have two of the three important elements to authenticate لكي يثبت هويته للنظام، to authenticate لكي يثبت هويته للنظام، oneself to the system بمعنى ان يمتلك اليوزر البوزيشن الامتلاك the card used to generate the password، يبقى الكارد هو اللي معاه وده عليه باسورد invisible، كمان knowledge، knowledge اللي هو معرفته الباسورد بتاعته هو the new password، or كمان personal characteristics الخصائص الشخصية زي النبرة بتاعته زي fingerprint زي النوز بياخدوا بصمة الأنف أحيانا fingerprints وهكذا. يبقى دول مجموعة سي ثرو تكنيكس تمكنك منك انت حتى لو سرقت منك الباسورد، لكن ما يقدرش هنا البربتريتور ان هو يعمل unauthorized access على النظام. صعبة؟ انتوا عايزين بالنص ولا ايه الامتحان؟ يا خوفي عمر الامتحان مش هيخرج بره المنهج. ما هو انت لو فكرت فيها انت عارف عشان تحل السؤال زي ده تعمل ايه؟ تكتب قدامه حاجة واحدة، هو طالب بريفنتيف مانع. لو انت وصلت قدامك ان البروسيجر اللي انت بتتبعه يمنع، يعني حتى لو سرق الباسورد ما يعرفش يعمل اكسس، حلتنا. لازم المنهج عندك يبقى في كي. الكيس دي كل ما تزيد خبرتك كل ما تحل بوعي اكتر تبقى الكيس سريعة معاك. فاذا في ثواني والله العظيم والله العظيم وقت حلك في الامتحان وانت تحت بريشر بيبقى اعلى 10 مرات من وقت حلك وانت في المحاضرة، وبتبقى وسط انت بتحل كمان بتبقى عارف انت بتحل ايه. لا لما تتحط تحت البريشر ده هتعرف. السؤال التاسع، السؤال التاسع ده عبيط ملوش علاقة لا بالديساستر ريكفري بلان ولا اي حاجة من الحاجات دي، ده السؤال بيدور على حاجة تانية خالص. A اثناء الانترفيو ايه التكنيكس اللي تخلصك من الملل وتخليك مركز حتى انت تبقى يعني ايه واعي مستيقظ. انت اللي تبقى واعي عشان ما تسرحش كاودي. طب تعالى نقولها از ابارت اوف تيست اوف افكتيفنس، كجزء من التستنج للافكتيفنس اوف ا ديزاستر ريكفري بلان، زي اوديتور بلانز تو انترفيو، فكر ان هو يعمل انترفيو مع 5 من الامبلويز من 5 ادارات، يعني 5 × 5 = 25، يعني قبل 5 امبلويز من كل اداره من ادارات الخمسه. تمام. افتر ذا فيرست فيو انترفيوز، بعد ما عمل 7 أو 8 مقابلات ابتدى يمل يسأل نفس الاسئله بايه الملل اللي احنا فيه، فابتدى هو يسأل السؤال وهو بينعس. What would be the best way for the auditor to remain attentive، لكي يظل مستيقظ؟ ايه افضل طريقة، ايه افضل تكنيك للأوديتور لكي يظل مستيقظا؟ During the remaining interviews، يبقى خلال 25 مقابلة الباقيين. نمرة 1، make up يعني يعمل، make up يعني يشكل. Completely different questions، طب ما هو لو انا سألت ده سؤال وسألت واحد تاني سؤال تاني، فين الكومبارابيلتي؟ طب انا عايز اشخص ريسكات معينه، عايز اعرف هل الديساستر ريكفري افكتيف ولا لا، فلازم اسال نفس الاسئله عشان اشوفها من كذا منظور. لكن لو انا سالت سؤال وسؤال عكسه في ناحيه ثانيه، يبقى انا ما وصلتش لهذا. هو كبر العينه 5 موظفين من كل اداره عشان عايز يوصل لنتائج كومبارابل او لا؟ فاهم الفكره؟ انسر ايه مش كوريكت ابدا، وعمرها ما تكون كوريكت على فكره. لان الاوديتور يغير الطريقه لكن مش هيغير الجوهر بتاع السؤال، لان هو دوت اساس البروسيجر اللي بيعمله للحصول على المعلومه. Because the results of the auditor test depend on comparing responses من 25 موظف اللي هياخدها مع بعض، فاذا لو سالتهم اسئله مختلفه يبقى مفيش كومباريشن. نمره سي، هاف ذا ريست، باقي الباقي، اخلي الباقي من الامبلويز رايت داون ذا ريسبونسز، يعني بدل ما انا اقعد اساله اقول لهم اكتبوا اكتبوا ها اكتبوا. طب انا فقدت اهم ميزه من الانترفيو اللي هو الايميديت فيدباك، ان انا اشوف حركاته واشوف رد فعله، اعرف هو صادق او كذاب من خلال النون فيربال اكسبريشن، صح ولا غلط. فاذا عمليه الكتابه هتقلل لي من اهميه الانترفيو، لان الانترفيو اقوى حاجه في الفيدباك، يبقى اذا مش كويس برضو. انسر سين كوريكت، بيكوز ريتن ريسبونسز الاجابه اللي بتبقى مكتوبه تو كويستشنز، يعني اكتب لهم اسئله ولهم جواب، ار اوفن فيري ديفيكالت فورم، فيري ديفرنت فورم من الفيربال ريسبونس، تختلف عنها طبعا. Moreover the interviewer اللي هو الاوديتور هنا does not have the option، من ايه الميزه اللي عنده هنا في حاله الانترفيو؟ immediate pursuing a particular answer، ان انا لما يتجاوب سؤال معين ممكن اتدخل معه واقول له طب ده بيحصل ازاي، لكن في الكتابه مفيش عمليه التقاطع عشان ابقى عارف وافتح معاه واشوف النون فيربال اكسبريشنز بتاعته. Or observing the demeanor اللي هو behavior of the employee. نمرة دي interview the remaining employees في مجاميع. طب انا فقدت خلاص، ما بدل ما انا اخدهم خمسات ما اقابل واحد واحد من كل دارة وخلاص، ده انا بالعكس ده انا عايز اشوف مستوى التناقض ما بين واحد والتاني داخل نفس الادارة. لو اخدتهم في المجاميع يبقى معنى كده ما هيوحدوا اجابتهم، صح ولا غلط؟ طيب نمرة B، ask the questions in a slightly بشكل ايه طفيف بقى هنا different format and in a different sequence، ليه؟ عشان اخلص من الملف. Answer B is correct. An auditor cannot be effective interviewer unless توفر بقى فيه he or she an effective listener، يبقى احنا خدنا listening techniques. However, effective listening requires يتطلب remaining attentive، أن تكون مستيقظا، يعني ما تسرحش، ما تفقدش اهتمامك بالموضوع. Attentiveness إنك أنت تبقى مستيقظ، الاستيقاظي is promoted، يعني بتزيد بتكبر by use of active listening techniques. For example, changing the wording، بدل ما انا اسال بنفس السيمتريه اللي فيها ملل اغير الوردنج اوف ذا كويستشن، بدل ما اقول له ازاي الجو النهارده اقول له ازاي الطقس النهارده، الطقس عامل معاك ايه كده يعني. And the sequence وغير ايه الترتيب بتاع الاسئله. الاوشن سي ار اسكت ماي اليمينيت ده ربما لو اتبعت هذه التكنيكس يو سيل سم اوف تيديوم. تيديوم يعني الملل او السأم. الملل او السأم associated with a series of interviews الذي تصاحبه مجموعه من انترفيوز المتعقده. The auditor may also be able to refine التكنيك بتاعه من خلال العملية دي، لأنه لما بيغير السيكونس ممكن يبان له سيكونس أفضل من سيكونس، أو إن الذاكرة بياخد معلومة أكتر وهكذا. مش كده برضه؟ مين جاب 99 عشان 20 جنيه؟ لا ما جبتش 99 يا سامي. أنت غلطت في ثلاثة يا سامي. غلطت في ثلاثة. تقريبا أربعة. طب والله كويس مش وحش. ها؟ لا شريك عالي. هنتكلم النهارده على الايه؟ البيزنس كونتينيوتي. البيزنس كونتينيوتي يعني ايه؟ لو وقع نظام المعلومات في شركة، الشركة بنك مثلا وقع نظام المعلومات فيه يوم او اثنين او ثلاثة، يا نهار اسود، ده ممكن كل الناس يحصل لها برجلة غير عادية، وممكن يحصل فقد الثقة في النظام المصرفي بالكامل. مش كده برضو؟ لو نظام المعلومات ده يعني ساعة مثلا في نظام معلومات مثلا موبينيل او فودافون، لو انت بتتصل بمحمود لقيت سامية بترد عليك والرصيد، لا العكس يعني. طيب فان وقوع نظام المعلومات مصيبه سوداء بيأثر على البيزنس كونتينيوتي بالكامل. اذا عايزين نشوف ايه هي الديساستر ريكفري بلان اللي هي بتسميها ايه؟ بتسميها ايه بالعربي؟ ديساستر يعني كارثه، ريكفري بلان اداره الازمات، خطه لاداره الازمه. لو حصلت ازمه كبيره يبقى يجب ان يكون عندنا خطه علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر نشوف بيها الازمه دي، لانه لو ما حصلش وجود هذه الخطه البيزنس كونتينيوتي بالكامل ممكن تنهار. بيزنس انتربشنز يعني بعض العوامل ممكن تاثر على البيزنس، كارثه كبيره، فيضان، ارثكويك، فولكينو، وات ايفر يحصل ايه. اند ا بيزنس ريكفري اللي هو ديساستر ريكفري بلان. كمبيوتر سنتر، يقصد بالكمبيوتر سنتر اللي هو نظام المعلومات بالكامل الاوتوميتد بتاع الشركه، هارد وسوفت وير وكل البروجرامز اللي عليه والفايلز وعيش نظام معلومات. Should have a comprehensive او complete reconstruction يعني انشاء. reconstruct يعني بعد ما يقع بالكامل يبقى يمكن انك انت تعمل له ايه؟ recovery. reconstruction بمعنى recovery، to reconstruct something يعني بعد انهياره تقومه من اول وجديد. and recovery plan that will allow التي تسمح لنظام المعلومات to regenerate important programs، يعيد الجنريشن ان هو البرامج اللي وقعت المهمه يبقى لازم. طب هو لو البرامج وقعت وملهاش باك اب تبقى مصيبه. انا رصيدي في البنك 10 جنيه، هروح اقول لهم انا كان رصيدي عندكم في البنك 5 مليون جنيه، صح ولا غلط؟ وكل اللي عليهم قروض هيهربوا والاقتصاد هيبقى سيحه ميحه، هتبقى ضايعه. فعشان كده هذا النظام يجب ان يضمن الريكونستراكشن اند ريجنريشن للامبورتنت بروجرامز اند داتا فايلز، سواء البرامج اللي بتشغل او الداتا نفسها بتاعت الايه؟ العملاء بتاعت الموردين بتاع الكل. اند كونتينيو اوبريشنز لكي يستمر في اداء عملياته ان ذا ايفنت في حاله حدوث ديساستر كارثه كبيره او اكويبمنت فيلير ان حصل ايه؟ الاكويبمنت مره واحده خلاص اصبحت لا حياه فيها وقعت، او حصل ايرور كبير. اكروجال ايلمنت احد العناصر الحاسمه عشان تستعيد نظام معلوماتك لو وقع of a business recovery هو ان تضع الادارة خطة كاملة مجددة وفقا للوضع الراهن للـ disaster recovery plan. is the existence هو وجود of a comprehensive شمولية disaster recovery plan يجب ان تكون شاملة اند كارنت. كارنت يعني ايه؟ متمشيه. ما احطش الاساس في الكفر بلان على النظام من 10 سنين وما جددهاش، يبقى كارنت لاي تعديلات بتحصل على النظام، بحيث ان انا لو حصلت الكارثه بعد مرور 10 سنين ما الاقيش نفس الخطه كانت لفاسيلتي الثانيه والهاردوير الثانيه غير اللي موجوده على ارض الواقع العمل. يبقى الكارنسي للخطه مهم جدا. اند كارنت ديساستر ريكفري بلان ذات شود انكلود، والتي يجب ان تشمل. تشمل كم حاجة؟ تشمل حوالي 9 حاجات. تشمل حوالي كم حاجة؟ 9؟ لا لا لا، غير صفحة 572. تشمل 9 حاجات. ان تشمل نمرة 1 emergency response procedure. يعني ايه emergency response procedure؟ مجموعة من الإجراءات استجابة في حالة وقوع خطر. emergency response دي بتحصل في طبعا القوات المسلحة، هي يمكن أكبر الأجهزة على مستوى العالم، أكبر المؤسسات على مستوى العالم في حالات disaster recovery plan، وبيعدوا على كده. بتوع الإطفاء نفس الفكرة، بتوع مش عارف الكوارث العامة، وتلاقي إيه بيعملوا خطط تعبئة. يعني إيه خطط تعبئة؟ تبص تلاقيهم يقول لك ايه دي حاله امرجنسي، وجرس الامرجنسي يضرب عشان يشوف مستوى ايه التجميع بتاع الناس، مستوى الاستعداد بتاع الناس، مستوى الاستعداد بتاع الفاسيلتيز، مستوى التكاتف علشان خاطر كل واحد يكون عارف مهمته كويس، مش كده برضو؟ يبقى لازم الامرجنسي يكون فيه ريسبونس سريع في حاله ايه حدوثها، ويتم تجربها على عدد، وفي الاخر خالص يطلع الايه الكمبيوتر انها حاله ايه تدريب، انها حاله تدريب، حاله تدريب. مش بيقول على كده الكمبيوتر في الاخر؟ طيب طز فيكم يا نهاركم اسود. بتوع الدفاع المدني كده برضه احمد وصل لمقدم مجند عشان تبقى عارف. مقدم مجند احمد قال له يبقى ده نمره 1 emergency response procedure. نمره 2 اجراءات for restoring utility services. ايه هي اليوتيليتي سيرفيسز؟ البرامج اليوتيليتي. مش احنا خدنا اليوتيليتي اليوتيليتيز البرامج يوتيليتي بتاعت ايه مثلا؟ على سبيل المثال التولز بتاعت الكالكيوليتنج، التولز بتاعت السبميشن، التولز بتاعت السبتراكتنج. فاكرين ال انا قلتها قبل كده السب روتينز. يبقى السب روتينز تبقى موجوده، يبقى عندي بروسيجرز تو ريستور في حاله وقوعها. 3 مينتنانس بروسيجرز، بروسيجرز تو مينتين تحافظ على. For ensuring لكي تؤكد the readiness. ready يعني الجاهزية، الجاهزية انها تبقى جاهزة. of the organization in the event of an emergency or disaster. يعني لو حصلت emergency مستوى التجهيز بتاعك للاستعداد لمقابلتها ورجوعك الى الوضع الطبيعي للبزنس بتاعك. 4 information system backup. backup يعني معناها ايه؟ معناها كل البرامج بتاعتي، كل الفايلات بتاعتي، كل الداتا بتاعتي must be backed up. وخاصة في أي نوع من الأنظمة، الأونلاين ولا الباتش تصعب خطورتها الأكبر. الأونلاين أخطر بكتير طبعا. تمام. information system duplicate أو backup سواء للداتا، سواء للداتابيس بالكامل، او للبروجرامز اند الدوكيومنتيشن. لانه لو اتحرق المكان اللي فيه السورس كود دوكيومنتيشن يبقى انا لازم عندي نسخه من السورس كود دوكيومنتيشن محفوظه في مكان اخر. كمان 5 ستور باك اب كوبيز ما يتمش جوه نفس المكان، لانه المكان اتعرض لحريقه يبقى الاصلي والباك اب اتحرقوا مع بعض. فبدي لك كده على نمره 5 سؤال. Which of the following procedures أي من الإجراءات الآتية would an entity most likely included في disaster recovery plan بتاعتها؟ نمرة إيه؟ Convert all data. احول كل الداتا بتاعتي من الاي دي اي الكترونيك داتا انترتشينج. الكترونيك داتا انترتشينج يعني انت بتتعامل مع العملاء بتوعك من خلال ايه؟ بلاش اودي له مستند ولكن اتعامل معاه من كمبيوتر لكمبيوتر. بتعامل مع المورد بتاعي، بدي له فيز المورد بتاعي على الصنف اللي يخصه في المخازن، بقول له اول ما تشوف من خلال الفيز اللي عندك في الكمبيوتر ان الصنف بتاعي هيوصل للري اوردر بوينت لو سمحت تجيب لي الطلبيه. يبقى الاي دي اي محتاج ايه يا جماعه؟ سينكرونايزيشن. طبعا يا كل يا جزئي. واحد من الموردين، انا عندي 4000 مورد، هديله يبص على كل مورد، هديله يبص على كل الاصناف ولا يبص على الصنف بتاعه؟ يبقى محتاج انترفيس، وده محتاج بروتوكولز. بروتوكولز في ايه؟ ان مجموعه البرامج اللي عندي ومجموعه البرامج اللي عنده يا اما متشابهه بالظبط، يا اما كومباتبل من خلال البروتوكول. وساعات الاي دي اي يعلى شويه ليه كمان الايه؟ الكترونيك فاند ترانسفير، يعني مش مجرد ان احنا بنبدل مع بعض المستندات الكترونيا، ولكن ايضا تسويه الحسابات الناشئه عن ذلك يتم ايضا الكترونيا. تمام؟ سواء بدخول الفلوس للبنك بتاعي البرانشات اللي انا حددها له، او خروج الفلوس في وقت معين وهو يوصل لدى الفاتوره على الحساب اللي خصصه لي. الله. لو انا غيرت الداتا بتاعتي من الاي دي اي فورمات تو انترنال كمباني فورمات، يبقى انا حرمت نفسي من ان انا اعمل كومباتبيلتي مع سواء الكاستمرز او سواء الايه؟ السبلايز. فانا فقدت ميزه. ده احد العيوب. لانه لو الشركه بتشتغل اي دي اي وده بيسهل العمليات، فيها مخاطر طبعا، فيها مخاطر، لكن بيسهل عمليته ويسرحها. وبالتالي لو انا حولتها لفورمات من اي دي اي الى فورمات ثانيه، فانا برجع لورا في التقنيه التكنولوجيا، ما بطلعش لقدام. انصرينكم بيكوز كونفرتنج اول داتا، كونك تحول الداتا اللي عندك من الالكترونيك داتا انترتشينج فورمات تو ان انترنال كمباني فورمات الى الشكل اللي يستوفيك انت الداخلي بتاعك انت، اللي هو مش عامل اي سنكرونايزيشن مع العميل بتاعك او مع المورد، وود ريديوس، سوف يخفض ذا ابيليتي للشركه تو بروسس ترانزاكشنز ويز اوت سايد ذا كمباني، سواء الكمبانيز دي كانت بتبيع لها كاستمرز بالنسبه لها، او اذا كان الفندرز او بتشتري منها. يعني الاي دي اي بيستخدم في الحالتين. نمره بي، منتين اتروجن هورس. عارفين قصة حصان طروادة كلكم مش كده؟ حصان طروادة كان هدية شكله حلو من بره، لكن الموت كان جواه، صح ولا غلط؟ وبالتالي التروجن هورس هو برنامج شكله حلو وشيك، لعبة مثلا تدخل عليه، الله ده لعبة، نزل اللعبة دي عندك تدمر لك الدنيا. فالتروجن هورس ده نوع من التعريض لإيه؟ للمخاطر. السكيورتيز بتاعتك بتبقى أقل. فالتروجن هورس غير الفيروس، التروجن هورس برنامج ما بيدبلرش نفسه، لكن الفيروس كود بي مالتيبليكيتد سيلف. ادي الفرق ما بين الاثنين. فالتروجن هورس شكله حلو من بره، يغريك انك تدخله عليك على النت بتاعتك او على النتورك يعني، وبالتالي هنا يدمر لك النتورك بتاعتك. فشكله من بره زي حصان طروادة، لكن من جوه يحمل الموت. منتين التروجن هورس بروجرام تو بريفنت الليست اكتيفيتي. الليست اكتيفيتي الانشطه المحرمه، الليست اكتيفيتي ده هو التروجن هورس الليست اساسا، صح ولا غلط؟ واللي يمسكوه اساسا بيبس التروجن هورس، يبقى بيقولوا له انت هنا ايه؟ هتصاب بالكريمنال، يعني عندك هنا عملت كريمنال. انسر بين كوريك بيكوز التروجن هورس حصان طرواده از ا بروجرام، ده برنامج، از ا كمبيوتر بروجرام ذات ابيرز تو بي ليجتمت، شكله حلو ليجتمت، شكله جميل مشروع، يعني لعبه تعالى نلعبها مع بعض وات ايفر. بس وانس انك نزلته بيرفورم سام illicit، يعني بروهبت الاكتيفيتي وين ات از ران، عندما يعمل. يبقى اذا احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم على انكلود ديزاستر ريكفري بلان. يبقى ديزاستر ريكفري الحاجات دي كلها المفروض انك انت في بروتكشن ضد الديزاستر، في جرات بتاخدها تو بروتكت يور سيلف اجينست ديزاستر، وفي ديزاستر ريكفري بلان دي فيدباك مش في فورورد كنترول. كل البلان بتاعت الديزاستر ريكفري يعني يفترض ان الكارثه حصل لها ايه؟ حلت اوريدي، فانت فين البلان للتعامل مع الكارثه اللي وقعت؟ فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى كل ما يندرج تحت البيزنس كونتينيوتي هنا في الديزاستر ريكفري بلان هي بعد الحدث مش قبل الحدث، الاجراءات بتاعتها. تمام؟ نمره سي، ديفلوب ان اوكزيلري باور سبلاي. اوكزيلري باور سبلاي يعني ايه؟ في حالة إذا كان الباور سبلاي هيتقطع يبقى عندك جنريتور، جنريتور يعني مساعد، يبقى أنت زي الأكاديمية، النور لما بيتقطع على طول الجنريتور يشتغل. تمام؟ زي اليو بي اس بالظبط، تو بروفايد ان انتربتد الكتريسيتي، عشان خاطر الكتريسيتي بتاعتك ما يبقاش فيها ايه اوتج، او اللي هي انتربتد يعني تفضل تشتغل على طول بدون اي انتربشن. طب ده بريفنتيف بروسيجر، ده مش ديتكتيف كوركت، لكن ده بريفنتيف. انسر شين كوركت بيكوز ذا يوز اوف ان انتربتبل باور سبلاي، يبقى مصدر الكهرباء ان انتربتبل يعني ما بيقطعش منك، ما بيهديش منك. Assures continued processing، مش continued processing يعني معناها بيمنع من وقوع كساسس، rather than وليس recovery from disaster. نمرة دي store duplicate، أخزن أحتفظ به the duplicate copies للفايلز in a location، يكون on site ولا off site؟ off site. يبقى in a location away from the computer center، بحيث لو الكمبيوتر سنتر اتحرق انا معايا دابلكت ليه كل الفايلز بتاعتي بروجرامز وديتا وهكذا. انصر دي اسكوريت. اوف سايت ستورج، دي احد الاجراءات التي يجب ان يتضمنها ديساستر ريكفري بلان. اوف دابلكت كوبيز اوف كريتيكال فايلز، بروتكت ذيم، يحميهم فروم ا فاير اور اذر ديساستر at the computing facility. at the computing facility اللي هي في المكان اللي فيه الديتا سنتر نفسه، يبقى لو حصل ديساستر للديتا سنتر نفسه يبقى انا معايا دبلكت في اوف سايت بليس او فاسيلتي. the procedure هذا الاجراء is part of an overall يعني comprehensive disaster recovery plan. نمرة 6 plan for auxiliary processing. يعني ايه auxiliary processing؟ يعني لو المين فريم اتحرق بالكامل يكون عندي سايت تاني جاهز للتشغيل. سايت تاني جاهز للتشغيل، يعني انت بتتكلم على ايه دلوقتي؟ ان الشركة بتحتفظ بنظام معلوماتها في كم مكان؟ في مكانين او اكثر. يبقى معنى كده عندك انك انت تقدر لو حصل انهيار كامل لنظام المعلومات بالمين فريم بتاعه، بالبروجرامز، بالديتا، بالفايلز، يبقى انت عندك اوكسيلري يبدأ في التشغيل. At another site, the disaster recovery plan should include alternative communication system، اللي هو الانفورميشن سيستم بتاعي، يبقى الكوميونيكيشن سيستم بالنتورك بتاعه كل حاجة، يبقى بديل ليه يعني واحد تاني جنبه في حالة انهيار الاصلي، يبقى التاني يبتدي يشتغل. And site facilities، دول بنقسمه لاربع حالات. Hot site. Hot site يعني ايه؟ يعني صورة طبق الاصل بكامل، الديتا سنتر اللي موجود عندك موجود في مكان تاني. كمبيوترز، هاردوير، سوفت وير، بروجرامز، فايلز، كل حاجة. يعني انت عندك حاجة يبقى معاك التانية. يبقى معاك من فريم، معاك من فريم، عندك البرامج دي، عندك البرامج دي. الديتا يتعمل منها نسختين، يبقى ده اسمه هوت سايت. ده ممكن يكون جاهز للتشغيل بعد يمكن دقايق او ساعات من وقوع الكارثة. وده يفضل امتى؟ هو مكلف جدا. يبقى كان الشركة عندها نظام المعلومات في نفس الوقت، بس ده يفضل امتى؟ لو كانت الثانية تفرق معاك في البيزنس كونتينيتي بتاعك، مش كده برضو؟ اهوت سايت از السيرفيس سنتر، السيرفيس سنتر نظام كامل للمعلومات. ذات از فولي اوبريشنال، شوف الكلام، بروسيسنج فاسيليتي، يعني فولي كونفجريتد، بموظفين وبعمال وبالامن بتاعه كل حاجة، يبقى المعلومة بتتعالج في الايه في المكانين، البروجرام موجود منه نسخة، الهاردوير موجود منه وهكذا. And is promptly power available in the case of a power outage، إذا راح طيار أو حصلت ديساستر كبيرة. Hot site has all needed assets، شوف الكلام، يعني بداخله all needed assets، بيتكلم على assets كهاردوير in place and not vendor dependent، يعني انا مش محتاج للفندور في حاجة، مش محتاج لمورد الهاردوير في حاجة. ليه؟ لان الهاردوير عندي في المكان التاني، يقع المكان الاولاني المكان التاني يشتغل بالكامل. لسه مش هطلب التليفون جيب لي المين فريم وجيب لي الهاردوير وجيب لي مش عارف الكوميونيكيشن سيستم وجيب لي النتورك، لا ما اقولوش اي حاجة. The replacement site اللي هو المكان البديل ده could be up and running in a few hours. شوف الاستعداد بتاع الجاهزية بتاعته عالية قوي. Hot sites are expensive. طبعا مكلفة بالشركة. To maintain and maybe church. يعني ممكن شركتين او ثلاثة بنكين او ثلاثة شركتين تأمين او ثلاثة يكون عندهم هوب سايت ايه واحد. ده اذا كان من المتوقع ان الكارثة مش هتحل بيهم مرة واحدة. او حتى لو كان مرة واحدة بس يعملوا شيرينج سيستم اللي هو نظام المشاركة بالايه الاداء. With other organizations عشان تكلفته عالية. With similar needs. يعني شركتين من نفس النوع او ثلاثة من نفس النوع. A company uses a hot site backup. امتى؟ When fast recovery هو العملية الحاسمة للبزنس كونتينيتي. يبقى اذا كانت العملية الحاسمة الفاست ريكفري فلازم تستخدم الهوت سايت رغم على التكلفة عالية. كولد سايت. الكولد سايت معناها ايه؟ زي ما انت عايز بس على شرط المعلومة الداتا الفايل الابديت الماستر فايل الترانزاكشن فايل هيحصل في المكان ايه؟ هيسمع في المكان بيه. بلينك ومن غير لينك ممكن وممكن. يبقى ممكن يشتغلوا از ايزوليتد يعني مكانين مستقلين وممكن يبقى بينهم ايه لينك واحد. وطبعا لازم تامن اللينك بحيث لو حصلت المصيبه في الاولاني زي فيروس او مش عارف تسسر كبير ما ينتقلش للتاني. مش كده برضه؟ كولد سايت بقى لا في السوفت وير كلها برامج فايلز ماستر فايل ترانزاكشن فايل في كل حاجه من المعلومات السوفت لكن ناقصه ايه؟ ناقصه الهارد. يبقى اول ما تحصل مصيبه تتصل بالفندر تقول له هات لي الهاردوير وتعمل كونفيجريشن وتدخل كل البيانات مره ثانيه. يبقى الفرق ما بين الهولد والسايت الهولد سايت والكولد سايت الفاسيليتيز الهاردوير. عشان كده ابطا في التشغيل ابطا في التشغيل وفندر ديبندنت. ليه فندر ديبندنت؟ لانه يتوقف على زمن الاستجابه للفندر ان هو يجيب لك الاجهزه ويعملها كونفيجريشن عشان تتمشى معاه. يبقى a cold site backup facility is a shell. shell يعني ايه يا جماعة؟ عامل زي الصدفة. يعني معناها كيان مفرغ من جوه. يعني عندك الانفراستراكشر بتاعته من بيانات ومن ديتا ومن صوت. لكن ما عندكش الهارد. عشان كده هو shell. shell facility where the user can quickly install يعني يشيل او يحط الكمبيوتر equipment and resume operations ويستأنف عمله ويكمله. In the event of a disaster, the facility has all the needed assets. The employees ما عدا ايه بقى؟ The needed computer equipment. يبقى الهاردوير مش موجود. And عشان كده لو حصلت كارثة يبقى انت لازم تتصل بالفندور. Is a vendor dependent for a timely delivery of equipment. يعني كل ما يسلمك اسرع كل ما انت تقدر تعمل business continuity افضل. الادفانتج بتاعته انه في ثيرد بارتي كوتس از اليمينيشن اوف ذا نيد للاديشنال ايه هاردوير. يعني الادفانتج بتاعته رخص نسبيا انك انت ما عندكش هاردوير ثانيه الا في حاله الاحتياج ليها وتتصل بالايه يبقى عشان كده تكلفته ايه اخر. لكن الديس ادفانتج بتاعه انه الفيندور ديبندنت ده واحد فزمن الاستجابه بيبقى ايه ابطا وبالتالي استعاده المعلومات اللي وقعت منك قد ياخذ شهور في بعض الاحوال فده ممكن يعرض البيزنس كونتينيتي بتاعتك لخطر جسي. كولد سايت از اشيل هي شكل فاسيلتي سوتابول تصلح فور كويك انستوليشن اوف ا كمبيوتر اكويبمنت. انستولينج كمبيوتر اكويبمنت وود تيك مور تايم ياخد ايه وقت اكبر. يعني لو قارنته بالهوت سايت لا الوقت اطول. In a cold site than in a hot site. في نوع ثالث هو جلايم اللي سماه warm site. سماه في إجابة warm site وفي إجابة تانية ضحى بالمسمى. لكن ما فيش حاجة اسمها warm site. اللي هو البين البنين. يعني احتفاظك به. ببعض الهاردوير ولكن مش كل الهاردوير. يبقى معنى كده ان مش fully configured. يبقى الconfigurations بتاعته ناقصة بعض الهاردوير. عشان كده بيسموه a cold and hot site combination. يعني الشركة كل البرامج كل الفايلات بتاعت الداتا كل الماستر فايلز كل الترانزاكشنز فايل موجودة وبعض الهاردوير لكن مش كل الهاردوير. عشان كده سماه في سؤال ايه وورم سايت. وورم يعني داخل. يبقى بياخد زمن استجابة وسطي بقى ويعتبر في بقية الهاردوير ديبندنت على زمن الاستجابة بتاع الفندر. الكولد سايت كومباينيشن الله يسمح للهوت سايت تو بي يوز until the cold site is a prepared. يعني معنى كده ان هو نقله ما بين الاثنين. cold site يبقى يمكنك من الحاجات اللي فيها configuration تقدر تستخدمها لغايه ما الايكويبمنت الناقصه ايه تجيلك، يبقى بيعوض. وممكن تاخدها بحسب الأهمية النسبية، يعني معلومات مثلا العملاء أهم عندي، يبقى لازم الإكويبمنت كلها بتاعت الإيه اللي تقدر تشخص حسابات العملاء، لكن الفندرز لا، ممكن نأجلها شوية، البيرول ممكن نأجلها شوية، وهكذا. ده بيتوقف على الأهمية النسبية. نمرة دي استخدام الاكسس كاباسيتي، يعني ان انا عارف البروسيسنج بتاعت احتياجاتي مثلا قد كذا جيجا مثلا، لا انا اشتغل على ضعف هذا المساحه او هذا الحجم، او ان انا بدل ما اشتري على سبيل المثال مين فريم واحد يسيع شغلي العادي، اشتغل على مين فريم سعته اكثر، وهكذا. يوزنج اكسس كاباسيتي ات انذر داتا سنتر within the organization، يعني معنى كده احول ايه بقى؟ لو حصل مثلا شركه مالتي ناشونال وبالتالي حصلت الكارثه مثلا في منطقه معينه، مثلا ولايه مثلا كالوراينا، انا عندي فرع تاني مثلا في ولايه دلور مثلا، فاحول على الاكسس كاباسيتي اللي موجوده، يبقى ده لازم للمنشاه تبقى عارفه انه لو حصلت كارثه ممكن يحول، يبقى لازم لما يجيب الهاردوير بتاعته يجيب هاردوير على كاباسيتي التشغيل للولايه بتاعته ولا على كاباسيتي اعلى شويه، يعلي شويه الكاباسيتي. ده احد الاجراءات. ما هو في الهوت سايت؟ في الهوت سايت انا عندي ايمج. يعني ايه ايمج؟ انت بتشتغل على ملف مثلا، الملف اللي انت بتشتغل عليه كل كلمة بتتكتب على الملف ليها ايمج على الملف التاني، يعني مر في الكود انت معاك كل الاب تو ديت لغاية اخر لحظة في المعلومات. هيحتفظ بيها فين؟ يحتفظ بيها وقت يفضل بقى يحتفظ في لايبرري وقت يعني لكن مش هتبقى ايه نازلة على اجهزة، يعني العملية مش طبعا الوثائق كتيرة بالاحتفاظ بيها، انا ماليش دعوة بالايه بالحزم بتاعت الوثائق، لكن ما عندكش المين فريم الرئيسي اللي قد يكلف ملايين على سبيل المثال، يعني مثلا وكالة زي وكالة ناسا على سبيل المثال، وكالة ناسا عندها البيانات، لكن تفتكر المين فريم بتاع وكالة ناسا او وكالة الامن القومي، تفتكر ده مين فريم بتلاتة جنيه وربع مثلا او خمسة جنيه؟ ده بمليارات. فعشان كده هو بيشيدش دي مرة واحدة، هو بيسيب البيانات كلها up to date لغاية اخر لحظة، اذا حصلت الكارثة يقدر يدخل في انفاق بالمليارات لهذا، لكن عنده اكيد الميدياس كتير قوي بتاعت الايه وسائل التخزين بتاعته، وسائل الاحتفاظ بتاعته، وتبقى بقى التكنولوجيا دي تنمو هناك. يبقى معايا لسه مثلا مصلحة السجون معها لسه بجميع المسجونين، موجودة هنا وموجودة هنا، لو لسه اتحرقت لا موجودة ليها بديل، دار الوصايا موجودة، البرامج اللي بتشغل ده موجود، لكن محتفظ بيها فين؟ في اي ميديا عايز تحتفظ بيها. سؤال، الاسئلة هنا سهلة، ما بيسألكش انت هاو تحتفظ بيها، لانك انت المفروض ما تبقاش تكنيشن، لكن انت بتبقى عارف انت عندك مكان مفعل فورا او مكان مؤجل للتفعيل لحين الكونفجريشن سوفت وير، دي اللي انا ايه بركز عليها اكتر. ودي الاسئلة فيها contingency plans اللي هي بيسموها ايه contingency plans، خطط اداره الازمات. For information system should include appropriate backup agreements. agreement مع مين؟ مع بروفايدر. مع بروفايدر يعني ممكن البروفايدر دوت الفيندر اللي هيجيب لي الهاردوير يكون مثلا شركه مصنعه للهاردوير الاصلي على سبيل المثال، او واحد وسيط وكيل مثلا الشركه وتبقى. Which of the following agreements would be considered ايا من الاتي بقى تو زيادة عن اللازم، تي او او يعني زيادة عن اللازم، تو vendor dependent يعني بتعتمد هذا الاجريمنت على الفندور اكثر من اللازم، when vital operations عندما العمليات الحاسمة بتاعتك الفايتال require almost immediate availability of a computer resources، يعني تقريبا وانت محتاج الحاجات انت معتمد على المورد فيها، لو اتأخر عليك هيشنقك. يبقى hot site cold site cold and hot site مع بعض using excess capacity، يبقى ايه cold site، دي خلاص مش عايز اعلق عليها. السؤال اللي بعد، a client، الكلاينت هنا ممكن يبقى احد ادارات الشركة، بالمناسبة الكلاينت ممكن يبقى ايه احد انشطه الشركه، احد برامج الشركه، احد ادارات الشركه، احد الديفيجنز للمالتي ناشونال اكلاينت از كونسيرند. خايف من ايه؟ باور اوتج. الباور اوتج يعني معناه ان الباور تروح تتقطع. اور ا ديزاستر كود امبير يمكن ان تضر، امبير يعني يضر، كمبيوتر هاردوير ابيليتي قدرات الكمبيوتر في الهاردوير تو فانكشن از ديزاين انها تعمل كما صمم عليها، انها تشتغل بالطريقه اللي تصممها. زي كلاينت اللي هو الاداره او المالتي ناشونال فيرم او وات ايفر الديفيجن بتاعها، زي كلاينت ديزاينز بيرغب فيه بقى اوف سايت باك اب هاردوير فاسيلتيز، يعني هاردوير بس اوف سايت، يبقى معنى كده اللي شغال بيها واحده ثانيه وايه فاسيلتيز وهاردوير ذات ار فولي كونفيجرد. يعني ايه فولي كونفيجرد؟ يعني جاهزه للتشغيل فورا and ready to operate within a several hours. تبقى دي مين فيهم؟ يبقى دي هوت سايت. بيقول لك خلي بالك نمره بي كول مش كولد، مفيش حاجه اسمها كول سايت. يبقى بص في نمره بي بيقول لك ايه؟ فابريكيتد تيرم، يعني تيرم احنا ايه؟ مألفينه مع بعض كول. هنا هيقول لك في نمره سي وورم سايت فابريكيتد تيرم، بس بعد كده يقول لك هو كومباينيشن من هوت والايه كولد. بعد كده خد اللي بعديه، اف هاي تك كوربريشن، هاي تكنولوجي كوربريشن ديزاستر ريكفري بلانز ريكوايرز، ريكوايرز ايه؟ ركز عليها، فاست ريكفري، فاست ريكفري ويز ليتل اور نو داون تايم، بلا اي تاجيل، يعني فورا اول ما الكارثه تحصل محتاجين على طول فاست ريكفري. Which of the following backup sites should be chosen? Hot site. The warm site, فوق بيقول لك warm site fabricated there. إيه رقم ربيع. Because a warm site provides an immediate level of backup and causes more downtime than hot site. لأن هو بين البنين ما بين الإيه؟ ما فيش حاجة اسمها quick site ده fabricated there. يبقى cool site ملوش معنى اللي هو في السؤال قبلي، وquick site ملوش معنى لأنه fabricated there. صعبة؟ عايزين تريحها شوية؟ تمام؟ انا مستريكم من الاي تي، مستريك يعني، بس انا مش اي تي الكلام دي ساستر ريكفري بلان، مش كده برضو؟ سؤال بعد كده فاكت باتري سيبك من فاكت باتري دلوقتي، يعني اقراها كمان شوية. السؤال على طول، ادخل على السؤال على طول، انسى الفاكت باتري. The company has considered، الكمبني بتفكر، الكمبني اللي كان بيتكلم عليها في الفاكت باتر يعني، several alternatives، العديد من البدائل، of replacing the hardware required for regional center processing. انسى كل ده. An advantage، السؤال بيبتدي من هنا، an advantage of using a third party cold site. ايه الادفانتج باستخدام الكولد سايت بدل ما استخدم هوت سايت؟ نمرة ايه؟ Personnel employed at the site would be familiar with a company اوبريشنز. لما اقول ثيرد بارتي يعني موظفين من داخل الشركه ولا من خارجها، يبقى مش فاميليار بشغل الشركه، مش كده برضو؟ في كده تكنيكات في الامتحان عامل زي الشطرنج، تشوف حاجه تدي لك على طول ايحاء بحاجه. نمره بي، ترافل اكسبنسز وود بي مينيمايزد فور كمباني بيرسونال، يعني لو حد من الشركه راح يشوف الكولد سايت ترافل اكسبنسز هتبقى في اقل حد ليها. ده يتوقف على حاجه، مكان الكولد سايت فين، بعيد ولا قريب؟ يبقى الوفر في الترافل اكسبنسز دي معناها مكانه فين، هو ما قاليش على مكانه اساسا، هو بيتكلمني بصفه مطلقه ايه الادفانتج لو انا استخدمت كولد سايت. تعال نقرا التعليق ايه وبي بسرعه. انسر ايه كوريكت، بيرسونال امبلويد بالنسبه للاشخاص اللي هيشتغلوا في الكولد سايت at the site are not related to the company، لانه قال third party، كلمه third party يعني employees من بره service provider، and would therefore not be familiar with the company operations. عشان كده answer A غلط، answer B because depending on the location ده يتوقف الترافل اكسبنس على مكانه فين of the call site، traveling expense could increase dramatically، ممكن هتزيد جامد جدا زي ما ممكن تقل ممكن تزيد مش عارف. نمره دي، the replacement site اللي هو الموقع البديل could be up and running in a few hours، ده cold ولا hot؟ hot، لا hot، ده صفات الهوت سايت. نمره C، no additional equipment would be required at a regional center، no additional يعني معنى كده الكولد سايت ما فيهوش ايه اديشنال اكويبمنت. ليه؟ لان الكولد سايت فيه كل حاجه ما عدا اكسبت الاكويبمنت او الهاردوير، صح ولا غلط؟ وده بيعمل نوع من السيفنج الوفر. تمام. الكومبوننت السابع من الديزاستر ريكفري بلان، المكون السابع منها بزنس امباكت اسسمنت. بزنس امباكت اسسمنت يعني اثر البزنس ومدى التعرض، يعني يجب على الديزاستر ريكفري بلان تعرف اثر مش التاثير على المجريات الداخليه المنشاه فقط، ولكن ايضا تعرف البزنس بصفه عامه، لو حصل ريسيشن، لو حصل مش عارف انهيار في البورصه العالميه، لو حصل اسعار الفائده زادت، المتغيرات الكليه يجب ان احنا نحسب الامباكت بتاعها ونعمل ايفالويشن ليها عشان نعرف ازاي نحط البروسيجرز الملائمه في حاله وقوع ايه ديزاستر، في حاله وقوع كارثه. بزنس امباكت اسسمنت، اسسمنت عن طريق مين؟ اداره. احنا لسه ما اتكلمناش على دور الانترنال اوديتور فيما يتعلق بالديزاستر ريكفري بلان، ده كلها مسؤوليه مين الخطه دي؟ ماشي بالظبط كده. نمره 8، ادكويت بلان، خطه كافيه to ensure the timely resumption اللي هو الاستئناف او الاستكمال of operation and process after adverse circumstances، يعني لو وقعت adverse circumstances الكارثة، لو وقعت يبقى لازم يكون عندي adequate plan هبتدي منين عشان خاطر ارجع resuming للعمليات بتاعتي وابتديها من اول جديد، اقوم ازاي العمليات. يبقى في حالة وقوع كارثة يكون عندي الخطة كيف تقوم العمليات لتستأنف من اول وجديد. نمرة 9، يجب انها تحتوي برضو على امكانية تجديدها، الخطة must be updated باستمرار، يعني disaster recovery plan مش مجرد انها خطة واتحطت وخلاص، دي محتاجة maintenance over time for its currency. The disaster recovery plan should reflect، يجب ان تعكس current business operating environment، طبعا operating environment الحالية اللي بيشتغل فيها البيزنس، لاني ممكن اغير من نظامي الالكتروني بدل ما انا بشتغل باتش اشتغل اونلاين، طب لو حطيت الديزاستر ريكفري على الباتش يبقى مش هينفع في حاله وقوع الكارثه مثلا، مش كده برضه؟ بزنس كونتينيوتي اند ديزاستر ريكفري بلانز بيكم اوتديتد يعني اوبسليت، يعني تتقادم فيري كويكلي. تتقادم ليه فيري كويكلي؟ لان التغيرات الحديثه على نظام المعلومات بتتسارع كل يوم بعد الثاني، ومن ثم نظام المعلومات اللي عندي بيتسارع في تغيراته، فلازم يبقى خطه الديزاستر ريكفري بلان ايضا مواكبه لهذا. Therefore the recovery plan should be structured، يجب ان هي تتحط كخطه to incorporate لكي تشمل important changes that could take place and that you can undertake over time, and that the revised plan will be communicated لمين؟ للابروبريت بيبول اللي هم هيقوموا العمليات بعد حدوث الديساستر عشان كل واحد يعرف بالتغير في ادواره inside and outside the organization. بيديني فاكت باترن تعالى نقولها مع بعض اللي هي اللي فاتت بس هنا المرة دي انا عايز اشرحها عشان قايم عليها الاسئلة. An automobile and personal property insurer. شركة تأمين للتأمين على حاجتين. السيارات والبيرسونال بروبرتي. ممتلكات. بيتك الخاص، شقتك، وتفر، مجوهراتك. هاز قررت تعمل ايه؟ decentralized its information processing. يعني كان الانفورميشن بروسيسنج كان centralized على مستوى الهيد كوارتر. قررت ان هي تاخده من على مستوى كل هيد كوارتر وتنزل بيه فين؟ لكل الريجون بتشتغل فيه. بشتغل في 50 ريجون يبقى هعمل decentralizing بنظام المعلومات على كل الريجونز دي. Information system processing to the extent الى الدرجة that headquarters في الوقت الحالي بعد التغيير has less processing capacity than any of its regional processing centers. يعني قدرات الهيدكوارتر بقيت اقل خلاص لان ده ميزة من مزايا decentralization. بتخلص السنترال مانجمنت من اعباء كتيرة. بتبقى التشغيل بيتم فين؟ على مستوى الريجونز مش على مستوى الهيد كوارتر. ماشي. These centers اللي هم بقى الريجونال سنترز دي are responsible for مسؤول عن initiating policies. يعني بوليسة التأمين بتنشأ مش عن طريق الهيد كوارتر. يبقى اللي بينشئ بوليسة التأمين الريجون. Communicating with policy holders في تحصيل الأقساط في مش عارف قياس المخاطر بيتعرض لها في تقدير حجم الوثيقة ومبلغ التأمين يبقى كل region عنده الأصولة انه يعمل communication مع أصحاب البوالص. And adjusting claims يعني لو حصلت كارثة عند صاحب بوليسة ياخدوا القرار بالadjustment للكليمز هو بيطالب بمليون ريجن هيدرس موقف المليون صح غلط اكتر اقل ويبتدي عنده الصلاحيات لذلك. ماشي. The company uses leased lines. يبقى هنا بتستخدم leased مش owned. ما هي مستأجرة. From a national telecommunication company. من شركة national. يعني مستمدة اعمالها عبر امريكا كلها. Initially في الاصل the company sold. في الاصل وهي بتغير يعني. عندما غيرت من centralized to decentralized the company thought اعتقدت there would be a little need for inter-regional communication. يعني ايه؟ يعني هي عملت نظام المعلومات على مستوى كل region بس منفصل مفيش inter-regional communication مفيش communication ما بين كل region والتاني يبقى نظام المعلومات within region لكن مش inter-regional communication. ففكرت قالت مش محتاجين ان احنا نعمل شبكة او نتورك تربط كل الريجنز ببعض لكن هندي نظام المعلومات على مستوى كل الريجن لوحده كل منطقة لوحدها. ماشي. But that has not been the case ولكنها لم تكن الحالة. يعني ايه لم تكن الحالة؟ يعني تبينت بعد انشاء النظام ان الانتر ريجنال كوميونيكيشن هامة جدا وكان يجب ان توجد في النظام. The company underestimated يعني قللت من الشأن the number of customers that would move ما بين region والتانية. يعني انا ممكن مأمن مثلا في مثلا ولاية اوهايو. لكن عملت حادثة بالعربية في ولاية اوكلاهوما مثلا. فاذا ممكن الكليمز تتعمل في ولاية اوكلاهوما بالرغم ان انا بياناتي في الوثيقة وان انا عملتها في ولاية مش عارف اوهايو. Between regions and the number of customers with claims arising from accidents outside the regions. يبقى هي قللت من شأن الايه العملية دي. فما عملتش الربط ما بين كل الريجنز وبعض في نظام integrated مع بعض. The company has a regional center in an earthquake prone area. منطقة معرضة للزلزال. لها احد الريجنال سنترز بتاعتها. زي مثلا عندها 15 ريجن. احد الريجنز ديت في earthquake prone يعني معرضة للزلزال. And is planning how to continue processing if the center او اي سنتر اخر or any other single center we're unable to perform its processing لو حصلت له ايه disaster لو حصلت له كارثه. Question. Unfortunately, لسوء الحظ, the company has not revised its contingency plan. يبقى ده مخالف للشرط التاسع في الديساستر هو الكونتينيوس ابديتنج ريال. Since the time when the data processing was mostly centralized at headquarters. يعني عملت الخطه بتاعت الديساستر ريكفري بلان ايام ما كانت centralized وما غيرتهاش. فما غيرت نظام المعلومات. لما تغير نظام المعلومات بالكامل يبقى كانت محتاجه تعمل ابديتنج للديساستر ريكفري بلان ولا لا؟ تمام. The existing plan اللي هي القديمه بقى is likely to be out of date. Outdated يعني معناها مش صالحه. يعني لو حصل الكارثه دلوقتي الكارثه في اجراءات في الخطه القديمه للتعامل مع الكارثه لو حصلت عام صالح الكوارتر. لكن الكارثه ما خدتش الجديد ان الشركه غيرت الشكل كله بتاع نظام المعلومات. Because of ايه رايك؟ اختار انت بقى انا مش عايز اختار. مش كده برضو؟ شوف انسر ايه اقسامهم كومبريهنسيف. يجب ان تشمل الخطه جميع التغيرات في كل شيء. شكل المعدات اللي بنشتغل بيها، شكل البرامج اللي بنشتغل بيها، شكل العلاقات اللي بنشتغل بيها، كل حاجه مش مجرد عنصر واحد من العناصر. تشينجز ان اكويبمنت ديتا اند سوفت وير. شوف هنا لما كل حاجه هاردوير وسوفت وير وديتا مع بعض. نمره بيه ان اديكويت بروسيسنج كابابيلتي ات كوارتر. ان اديكويت بروسيسنج كابابيلتي هي المصيبه مش في هو النهارده بعد في سنتراليزيشن مش لازم يكون عند الكوارتر دلوقتي ان اديكويت بروسيسنج كابابيلتي لان النظام قال لك انا مش عايز البروسيسنج كابابيلتيز تكون عند الكوارتر انا عايز انزلها فدي مقصوده. فاهم الفكره؟ فالديساستر ريكفري بلان لا تشخص الوضع الراهن اللي هو انه الكوارتر فوضت السلطه لكل الريجنال اريا مش كده برضه؟ يبقى سي lack of arrangements for a backup site. لا الخطه اشمل واعم من مجرد backup site لكن لازم تشمل في جميع اجراءاتها كل شيء اتغير مش كده برضه؟ نفس الفكره بيرسونال تيرن اوفر ات ريجنال سايت. ايه المشكله؟ يعني البيرسونال ده احد العوامل اللي ممكن تقوم عليها تغيير اختصاصات. لو واحد مثلا لايبراريان مسؤول يبقى معنى كده ان يتغير المسمى يبقى في حاله الديساستر يبقى فلان اللي هيقوم بدل فلان يبقى ده احد العناصر. لكن العمليه يجب ان تشمل على كافه الايه؟ العناصر. دور الانترنال اوديت اكتيفيتي رول دورز اوف internal audit activity. هنا في دورين. في دور اللي هو periodically يعني انت بشكل مستمر لازم تنزل في assurance engagement. تعمل فيه ايه؟ ال assurance engagement تبص على disaster recovery plan عشان تعرف مدى الادكويسي اللي فيها. وفي دور تاني للinternal auditors اثناء التخطيط في البلاننج فيز. ولسه بتتعمل لسه ما اقرتش في شكلها النهائي الديساستر ريكفري بلان. يبقى احنا هنتكلم على رول للانترنال اوديت اكتيفيتي في مرحله في البلاننج فيز اوف ا بزنس كونتينيوتي اور ديساستر ريكفري بلان. وهنتكلم تحتيها في العنوان اللي تحتيه ايه رول اوف انترنال اوديت اكتيفيتي ان ذا ايفالويشن في عمليه التقييم. التقييم بيحصل بعد الوضع ولا قبل الوضع؟ بعد ما اتحطت ديزاستر ريكفري بلان. تمام. انترنال اوديتورز كان بلاي يمكن ان يقوموا بدور هام ارول ان ذا اورجانيزيشنز بلاننج في عمليه التخطيط للديزاستر ريكفري. فور بزنس كونتينيوتي اند ديزاستر ريكفري ذا واي الطريقه ان ويتش ذا انترنال اوديت اكتيفيتي هيلب with planning the phase of business continuity or disaster recovery plan is a way to assess, to evaluate. Assess يعني evaluate. An organization's internal and external environment. طبعا. ليه؟ لأن ممكن تكون الكارثة ناشئة من جوه أو ممكن تكون الكارثة ناشئة منين؟ من بره. صح ولا غلط؟ ممكن الكارثة بسبب فيضان، ممكن الكارثة بسبب زلزال، وممكن الكارثة تكون بسبب متغير اقتصادي معين زي وقوع البورصة العالمية، ممكن الكارثة تكون من ايه؟ من جوه. إذا في مرحلة وضع الديساستر ريكفري بلان يلزمني إن أنا أجمع أكبر عدد من المعلومات عشان أعرف إيه هي الريسك فاكتورز اللي بتعترض الكونتينيوتي بتاعت البيزنس عشان خاطر في حالة الوقوع أقدر أشخص إيه الإجراءات اللي لازم أستأنف بيها عملي، مش كده برضه؟ إذا دوره في عملية إيه بقى؟ تقييم الانترنال و الاكسترنال فاكتورز اللي ربما تؤدي الى ديساستر في عمل المنشأة. During the plan foundation خلال عملية او formulation خلال عملية الانشاء للتخطيط process because organizations هنا بقى بيقول لك ليه الانترنال اوديتورز بيتدخلوا في الحتة دي؟ لان الانترنال اوديتور عنده وعي عن ايه؟ عن وظائف المنشأة كلا على حدة ولا بشكل ارتباطي، وعنده وعي كمان فقط وظائف المنشأة بشكلها المرتبط ولا في علاقتها بالبيئة الخارجية. ما هو ده السكوب بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي، مش كده؟ فبيشرح لك الحته دي من واقع معايير، بياخد لك كده زي ما قال لك ان وظيفه الانترنال اوديت واسعه، وبالتالي لازم انها تبص على جميع وظائف المنشأة بشكل مرتبط في علاقتها مع البيئة الخارجية. Because organizations rely تعتمد على upon internal auditors for analysis لتحليل الاوبريشنز and assessment تعتمد عليها في التقدير للريسك مانجمنت اند كنترول بروسيسز. Internal auditors acquire يحصلون على an understanding of overall business operations. كمان الاوفرول يعني معنى كده هم فاهمين ايه؟ فاهمين الاغراض بتاعت المنشأة بالكامل، تحتيها the individual functions فاهمين ايه هي الوظائف اللي داخل المنشأة اللي تؤدي الى الاوفر اول جول تو بي اتيند. كمان اند هاو زي انتر ريليت، ازاي كل فانكشن انتر ريليت مع الاوفر اول جولز ويز وان انذر. ذيس بوزيشنز هذا يضع الانترنال اوديت اكتيفيتي في موضع الايه؟ الفاهم للبيئه الداخليه بالكامل. ذيس بوزيشنز ذا انترنال اوديت اكتيفيتي از ا فاليبل ريسورس in evaluating عملية الايه؟ التخطيط للديساستر ريكفري بلان during its formulation اثناء عملية تكوينها، بحيث لو افتقدت عنصر او اكثر لم تتداركه يبقى ينصح الادارة بانها تتداركه في البروسيجرز بتاعتها. Internal audit activity can help with assessment of the organization's internal and external environment. وبيدي لك امثله بقى على ايه الانترنال فاكتورز اللي ممكن الانترنال اوديتورز يعمل فيها ريسك اسسمنت والاكسترنال فاكتورز، بحيث يقدر يبص للخطه ويشوف مدى شموليتها. انترنال فاكتورز ذات ماي بي كونسيدرد عن طريق الانترنال اوديتورز انكلود ذا تيرن اوفر اوف مانجمنت، وكل ما التيرن اوفر يبقى اعلى خطر على نظام المعلومات ولا مش خطر؟ خطر جدا. تمام. And the changes in information system طبعا يكون على وعي بيه لانه قريب منه. Change في controls اللي بتحصل and a major projects اللي هي functions بتاعت المنشأة والprojects والprograms بتاعت المنشأة. External factors يجب ان هو يكون على وعي بيها بلدي تشمل. Changes in outside regulatory طبعا في regulatory مهمة جدا لان في متطلبات تشريعية، فمثلا جميع البنوك على سبيل المثال يجب انها تتربط بالنظام مع البنك المركزي، ده بحكم قانون البنوك نفسها، بحيث انه ما يقعش نظام المعلومات في احد البنوك ويراقب عليه البنك المركزي في حاله عدم جوده النظام ويقدم تقرير. يبقى معنى كده ببساطه ان احيانا بعض الجهات التشريعيه بتقول لك لازم نظام المعلومات يجب ان يتوافر في كذا، وخاصه اذا كان نشاطك بيرتبط بايه؟ ببابليك، مش كده برضه؟ يبقى في ريجولتوري ايجنسيز and a business environment والبيئة اللي بتعمل فيها and the changes in markets and competitive conditions اللي هي الظروف التنافسية. International financial and economic conditions and the technologies البيئة الخارجية للبيئة اللي بتعمل في خلال المنشأة يجب ان يكون عنده القدرة على ان هو يشوفها بشكل كامل عشان يقدم توصيات خلال مرحلة البلانينج للإدارة تساعدها على ان تكون disaster recovery plan more comprehensive. فاهمين فكرة؟ ده دوره ايه؟ اثناء التخطيط. طب دوره اثناء بقى ما بعد التخطيط، ما بعد ما كملت الخطة. الدور الرئيسي هو في كل مرة يعرف حاجتين، هل اللي موجود في الخطة adequate كافي؟ ولا بتحصل مستجدات تستوعب او تعرض المنشأة الكوارث اكتر فيجب اضافة اجراءات اكتر على disaster recovery plan. ايضا الكونكرنسي، كونكرنسي يعني التجديد الابديت بشكل ملائم للخطه بحيث انها ما تبقاش اوت ديتد، مش كده برضه؟ بيعمل الكلام ده من خلال تكلفه اوديت، التكلفه دي في اشورنس ناهيك عن الكونسلتنج اللي ممكن المنشاه ايه اداره المنشاه تقول له احنا عايزينك فيها. يبقى الرول للإيفاليويشن بقى فيز internal auditors should periodically يعني غالبا بتبقى ده جزء من الانيوال ورك سكادول بتاعهم تكليفات في الانيوال ورك سكادول audit the organization's business continuity اللي هو disaster recovery plan and disaster recovery plans periodic assurance لانه هيقدم عنها تقرير engagement include ايه examining this plan to determine لكي نحدد that it reflect تعكس the operations that have been included and evaluated in risk assessment process and contains sufficiency of control concern and prescriptions يعني معنى كده الكمالية هل المنشأة في وضعها للخطة شامل جميع الوظائف لو ده ديساستر حصلت في الانتاج لو ديساستر حصل في التسويق لو ديساستر حصل في الماركت ريسيرش لو ديساستر هل شملت جميع وظائف المنشأة وهل فيها من الكنترولز بشكل ادكويت نمرة بيه ايفاليويتنج الادكويسي للخطة ككل بقى هل هناك انتقاصات في الخطة ككل في مواجهة اي ديساستر ممكن تحصل زي انترنال اوديت اكتيفيتي شوت فوكس اون يجب ان تركز على the currency انها تبقى الخطة up to date and the completeness والكمالية of the plan as to الفاسيليتيز يعني لو انت بتخطط لفاسيليتيز كباك اب يبقى جميع الفاسيليتيز لو انت عايز تحتفظ بهوت سايت ما تهملش فاسيليتي منهم اللي هو الهاردوير الاوبريشنز الكوميونيكيشنز يجب ان هي برضو تأخذ في الاعتبار السكيورتيز اللي عليها and data processing see examining the plan برضو دور الانترنال اوديت اكتيفيتي to determine whether it is structured انها اتعملت يعني to incorporate لكي تشمل important changes التي يمكن ان تحدث مع الزمن في سؤال كان حطه جلاين في الببلشر سؤال هو حله وبيصمم في الاجابه ان ده مش احد ادوار الانترنال اوديتورز اللي هو دور سي الدرسي احد ادواره هو حله غلط عشان كده ما رضيتش احط لكم عشان ما يعملش ايه كونفيوجن بس في سؤال حتى انت هتتعرض له في الربعميات في بارت 2 هو اعتقد 440 حاجه زي كده هتحس ان هو عكس الكلام اللي انا بقوله لك بس الكلام اللي بقوله لك هو الصح بينما وجد فيليب فتوصف جلايد ماشي افتكروني ساعتها ماشي يا خوفي مين بقى الخبص اللي كانوا عايزين يعملوا تورتايا بمناسبة مرور سنة. ها? المشكلة برضو? يلا حلو. خمس دقايق ليكم حل. وبعد كده نعلق. يعني خمس دقايق لست دقايق. يعني اقروها كده بالراحة عشان تبقوا فاهمين. قبل ما ندخل في السايكلز فيه هو جزء فرده هو فرده في الاي تي هو فرده في الاي تي هو ده جزء على فكره من الاي كوميرس الاي كوميرس مع البيزنس كونتينيوتي الالكترونيك كوميرس مع البيزنس كونتينيوتي زي كمان الاي دي اي اللي هو الالكترونيك ديتا انترتشينج والفاينانشال بالذات منها تسيبوها للاي تي وانا نخلصها بالمرة. اصل انت قلت لي يا شيخ المرة اللي فاتت فانا ايه مشيت على التوجهات. تخلصوها? تخلصوها. ماشي. ما تستعونش بيها. الامتحان في الاي دي اي والفاينانشيال اي دي اي كتير. في خمس ست سبع اسئلة. ما تقوليش في بارت ايه? وان وتو وثري. المرة دي بنزود شوية. ليكم ست دقايق. تعالى يا Thank you. ايه اللي وقف معاكم؟ انا دلوقتي شايفين انا بعمل ايه؟ انا بعلق بالاستثناء صح؟ يعني نلاحظ حتى ان وقت المحاضرة اطول من الوقت اللي انا هكتر لكم المعين بقى عشان كده ايه يبقى احسن، لان خلاص انتوا كده شايفين الدنيا مش خايف عليكم. السؤال الاول على العنصر الحاسم في البيزنس كونتينيتي هو وجود خطة. السؤال الثاني واضح، A comprehensive plan to deal with business interruptions will provide full، يعني هتحتوي على الجميع بط. خلي بالك من الحته دي بتبقى مستخبيه، كله ما عدا دي الخوف. Segregation of duties دي هو معلق عليها تعليق صعب قوي، لو انت ايه اخر سطر في التعليق الصح؟ هو هتشترك معاهم في التورتاية، مالكش دعوة بالتورتاية. السجريجيشن اوف ديوتيز تقدر تسميها كومن اسبكت لعملية الاوديت، مش هو مخصصها هنا في التعليق على حاجة، هو بيقول لك انها بروتوكول. ليه السجريجيشن اوف ديوتيز هوفر از ان اوديت بروتوكول ايضا ذات ان اوثنتيكيشن كي اريا اوف ان اوديت بروجرام، توثنتيكيت يعني عشان اتحقق من كي اريا في الاوديت بروجرام بتاعي يبقى لازم مثلا عايز اتحقق من ايه الاكزيستنس اللي مش عارف الايه وات ايفر، اللي يبقى لازم فاصل ما بين الثلاث مهمات الكبار. فبيستخدم لغه صعبه قوي في تعريف السجريجيشن اوف ايه ديوتيز، لكن هو تكنيك المفروض يفصل فيه ثلاث مهام كبار او اربعه كمان، اللي هم ريكورد كيبنج، الاوثورايزيشن، الكاستوديان شيب، والاندبندنت تشيك. يبقى المفروض تفصل ده كله عن بعض. السؤال اللي بعديه ايه اللي وقف معاك؟ انا مش فاهم وبس. الاخير طب يعني هو وقف معاك وانا هفهمه ماشي. The engagement work، the engagement work، engagement work يعني معناها الشغل اللي انا هعمله كاوديتور، البروسيجرز اللي هطبقها most likely to yield ينتج عنها ينشا عنها relevant information. ما هي الانفورميشن دي؟ هي الايفيدنس اللي هجيبه relevant information for determining الادكوسي مدى الكفايه of an organization's disaster recovery plan. عشان انا اشتغل بقى، هو بيسالني كده، السؤال بيسالني ما هو الانجيجمنت وورك الملائم، وانا بيبقى جوايا هدف، ايه هو الهدف؟ مدى الادكويسي للديساستر ريكفري بنت بلان. شوف هو بيسالها ازاي، هو بيسالها بطريقه اللفه، لكن هو السؤال بتحب تصيغه في كلمه ونص. ايه هو اللي انت هتشتغله؟ ايه هو البروسيجرز اللي انت هتشتغلها في انجيجمنت لو هدفك تحديد الادكوسي للديساستر ريكفري بلان؟ نمره دي، the role of the internal audit activity in developing and testing the plan. ده الراجل بيقول لي ايه؟ the engagement work الموست لايكلي انك تعمله، the engagement work اللي انت موست لايكلي انك تعمله، يبقى ده عمل هتعمله، مش الدور بتاع الـ internal audit activity in developing and testing the plan. developing يعني مرحلة ايه؟ مرحلة ايه؟ ما قبل. ده بيسألني انا بعمل ايه دلوقتي في انجيجمنت؟ بريودك انجيجمنت، ده خلاص اتحطت البلاد، انا دوري ان انا اشوفها هل هي ديكوت ولا لا. انسر ذا انكوري بيكوز ذا انفولفمنت، تدخل الانترنال اوديت اكتيفيتي داز نوت اشور ادكويسي. ده هو معلق تعليق في الباي باي خالص، لكن هو بيسالني في مرحله ما بعد، شوف الكلمتين موجودين في النمره دي، الديفلوبينج اند تيستينج اللي هو مرحله التطبيق في الامبلمنتيشن اساسا، يبقى مش في مرحله لا التخطيط ولا الديفلوبمنت ولا التست لهذه البلان. نمره سي، وذر ذا بلان از ان ا بلاننج اور نعم الادكوسي بتبان امتى؟ الكمالية للبلان بتبان امتى؟ في مرحلة الوضع ولا مرحلة التطبيق؟ صح ولا غلط؟ بالظبط. يبقى بي وسي برضو مضروبين برضو بنفس الايه الاجابة. consideration of the adequacy of the plan must extend to numeral other factors, يعني يمتد بقى الادكوسي لكل عناصر الخطة. بس كمان المفروض يعلق ويقول لك ايه؟ والconsideration الادكوسي يأتي بعد. انا بعمل في الاول ايه؟ evaluation للبيئات الموجودة وبدي recommendation بيها، لكن بعد ما اتحطت انا بشوف هل هي adequate ولا ناقصة حاجة. نمرة ايه؟ الكمبليتنس، هل الخطة كاملة؟ ما هو adequacy وكمبليتنس من الكلمات اللي ايه؟ synonymous لبعض. هل الـ disaster recovery plan تحتوي على ذلك القدر من الإجراءات والخطط التي تجعل إذا حدثت كارثة إن إحنا up to date لمواجهتها؟ يبقى ماذا كومبليتنس of the plan؟ كومبليتنس للفاسيلتيز اللي موجودة؟ الكومبليتنس للأوبريشن لو حصلت ديساستر يبقى الفاسيلتيز إيه خططنا في إن إحنا نجيبها؟ هل هوت سايت ولا كول سايت؟ الأوبريشنز عشان نستعينها، عمليات الإنتاج وخلافه. الكوميونيكيشن ما بين أجزاء نظام المعلومات وبعضه إزاي نرجعه مرة تانية بحيث إن مش كل جزئية في المنشأة تشتغل لوحدها لو حصل ديساستر. السكيورتي اند الداتا بروسيسنج، ما هي دي فعلا فكرة الأدكوسي؟ يجب أن يؤخذ الاعتبار في دماغي كأوديتور إن أنا أشوف هل في كومبليتنس لكل هذا في الخطة ولا الخطة أخفلت بعض هذه الأركان. إذا لقيت إن الخطة خدت في الاعتبار إنه لو حصلت وقوع الفاسيلتيز كان بي ريستورد، الأوبريشنز كان بي ريستارتد، الكوميونيكيشن مش هيحصل لها خلل ما بين السب يونتس بتاعت المنظمة، السكيورتي بروسيجرز على كل أجزاء نظام المعلومات متوفرة. طب أنا عايز إيه أكتر من كده؟ ليه صعب؟ ليه السؤال ده صعب؟ أديكوسي كومبليتنس أنا جاوبتها كده. ليه؟ كومبليتنس ليه؟ ما كومبليتنس لحاجات هو قالها ريليفانت للديساستر. شايفين اشرف بيغلطني ازاي بيقول لي انت حافظ مش فاهم؟ محروم من التورته بتاعت المره الجايه. وكمان هتطفي النور؟ يا عم انا مش جاي عبد. يوم السبت طز في الماتش وليكن شعارنا فعلا؟ لا والله. طيب الحمد لله، يعني مفيش ماتشات ولا حاجة. طيب يبقى بس ايه يعني يوم السبت كده هنتقل عليكم شوية لان الاي دي اي والفاينانشال برضو تقيلة شوية وطويلة شوية، فعشان كده انا هضغطها عليكم كلها يوم السبت. مستعدين؟ مستعدين. All right.